إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة. الابن الأكبر. الابن الأكبر مسرحية من الأدب الروسي، تأليف ألكسندر فامبيلوف، ترجمة أمير سلامة، إخراج عصام العراقي. الفصل الأول، المشهد الأول. فناء في الضواحي. الوقت متأخر ليلا في يوم إجازة أسبوعية في الربيع. البوابة وأحد المداخل لبناء حجري يبدوان ظاهرين. هناك منزل خشبي يقع بالقرب، له شرفة ونافذة تطلان على الفناء. أمامه توجد شجرة جميز وكنبة. ضحك وأصوات تسمع في الطريق. يظهر بوسجين وسليك، ترافقهما فتاتان. يمسك بوسجين بذراع إحدى الفتاتين ويتقدم بهما إلى الأمام. من الواضح أن الأربعة جميعا يعانون الإحساس بالبرد. سريعا على التروبيكا، يمكننا أن نطير وسنتصب عاجلا، كل شيء به نسير. سنذهب من هنا. شكرا لمرافقتنا. شكرا. يمكننا الذهاب إليه من هنا. يمكنكما؟ ماذا يعني هذا؟ أنتما تذهبان للبيت ونحن نعود من حيث جئنا. بالضبط. أيعجبك ذلك؟ تعنياني أنكما تريدان التخلص منا هنا حيث لا مكان لنا؟ ذلك صحيح. صحيح؟ ولماذا؟ كنت متأكدا أنكما ستقدران الأمر وتطلبان منا أن ندخل لننال شيئا من الدفء في منتصف الليل. وما الضرر في ذلك؟ اسمع يا رفيق، أنتما أخطأتما بشأننا. لسنا من اللاتي يستقبلنا أحدا ليلا. فلتنزل علي اللعنة. هكذا؟ حسن جدا. أتمنى لكما ليلة سعيدة. أي يا فتاتان، انتظر دقيقة. لا داعي لكل هذه العجلة، لا سوف تندمان إن نحن تركناكما. تعاليا كونا متحضرتين ودعوانا للدخول. ندعوكما للدخول؟ إنه لا يكون تصرفا أحمق. رقصهما واشرب معهما كأسا أو كأسين ثم ادخل. حسنا يا شباب، أخطأتما الهدف هذه المرة. هذا ما أسميه لعبا بالمغفلات. أي ماذا عن قبلة؟ قبلة مساء صغيرة على الأقل. يا فتاتان، يا فتاتان، تعالي تعالي. يظهر سرفانوف من الخلفية ممسكا بكلارينت. له مظهر المسن الواهن ويرتدي الملابس الثقيلة. يظهر الجار مقتربا منه خلال البوابة ويتسم بسلوك الكاتب الرسمي. مساء الخير يا سرفانوف. مساء الخير. يوم آخر، يوم عمل آخر. عمل آخر؟ أو يا سرفانوف، أنا حقا لا أوافقك على هذا العمل الجديد. ولكن خبرني يا جاري الطيب، إلى أين أنت ذاهب هكذا في ذلك الوقت المتأخر من الليل؟ ماذا تعني أين؟ إلى حيث لا مكان. ضغط دمي في ارتفاع وأنا ذاهب لأستنشق هواء منعشا. هكذا؟ نعم بالطبع، استنشاق الهواء المنعش سوف يمنحك الكثير. طابت ليلتك. انتظر دقيقة. ما دمت تحمل آلة الكلارينيت، فمن يكون الشخص هذه المرة؟ ماذا تعني من يكون؟ المتوفى. أرجوك أرجوك لا تتحدث بصوت مرتفع، أرجوك ألا تثير ضجة حول هذا الموضوع، فلتساعدني يا رب. أولادي لا يجب أن يعرفوا شيئا عنه. بالطبع بالطبع، جنازة منتل، جنازة رجل. رجل شاب أم عجوز؟ متوسط العمر. معذرة، من فضلك يجب أن أذهب الآن، إني أرتعد من البرد. لا لا يا سرفانوف، إني حقا لا أوافقك على عملك الجديد. يفترقان، أحدهما يختفي في المدخل والآخر يمضي إلى الطريق. يظهر فاسينكا قادما من الطريق ويقف بالقرب من البوابة. هو شاب غير واثق من نفسه، يبدو أنه ينتظر أحدا. يسمع وقع أقدام على الطريق. يندفع فاسينكا إلى المدخل. ظل ماكرسكايا يظهر على البوابة. يتقدم فاسينكا خارجا بهدوء، محاولا أن يظهر كما لو كان يتقابل بالمصادفة مع المرأة. إنه أنت. هي أنا تماما يا ولد. هلو هلو يا عزيزي، إلى أين أنت ذاهب؟ أبدا، أنا أتمشى لا أكثر ولا أقل. ألا تريدين أن تأتي معي؟ في هذا البرد الشديد؟ لا لن أدعك تذهبين. عدنا إلى ذلك ثانية. أنت في حاجة إلى شيء من الهواء المنعش، وأنت تعرفين ذلك. فاسينكا، لما لا تعود لبيتك؟ انتظري انتظري لحظة، انتظري، دعينا نتحدث. ماكريسكايا، قولي شيئا طيبا لي. ليلتك سعيدة. قولي إنك ستذهبين معي إلى السينما غدا، قولي. سننظر في ذلك الأمر غدا، حان وقت الذهاب إلى النوم الآن. ابتعد عن طريقي. لا لن أفعل لن أفعل. سأخبر أباك إنك تسألني ذلك الشيء عينه. لا ترفعي صوتك. سأخبره الآن حقا، لقد عانيت ما كفاني. اذهبي رأسا إليه، ربما أنا أحب ذلك. ما الذي تحبه؟ صراخك. فاسينكا فاسينكا، أتعزني؟ ماذا؟ نعم أنت تعزني، ولكن لا يمكن أن أكون عزيزة عندك لو أنك تركتني أتجمد هنا وأنا أرتدي ذلك الجاكيت الخفيف بعد يوم عمل طويل مرهق. ماكريسكايا، والآن دعني أمر. هل تحسين بالبرد حقا؟ أنت ولد طيب، لو أنك تحبني استمع إذن إلي ونفذ ما أقول وبالحرف الواحد. توقف عن انتظاري، توقف عن التجسس علي وتتبعي، إن هذا لن يجديك خيرا. والآن اذهب إلى فراشك. ماكريسكايا ماكريسكايا، افتحي فورا. ماكريسكايا، فقط لدقيقة أريد أن أخبرك بشيء. ماكريسكايا اسمعيني، افتح الباب. كيف نباحث؟ ستوقد المدينة بأسرها. افتح الباب إلى الجحيم بالمدينة كلها، دعيهم جميعا يستيقظوا ليروا كم أنا مخفف. جميل، إنني لا أتخيل أنهم سيستيقظون ليبتهجوا بذلك. فاسينكا، كن جادا ذكيا، لا شيء سوف يعود عليك من ذلك كله، إنني أكبر منك بعشر سنوات. افتح الباب. كف عن التفكير في هذا الأمر يا غبي، إننا لسنا بالمتوافقين على نفس الموجة. ألم يخبروك بمثل هذه الأشياء في المدرسة؟ اجري وراء فتيات من مثل سنك، لا يوجد قانون ضد الحب في المدارس هذه الأيام. يمكنك أن تقع في حب فتاة ظريفة وحلوة، هذا سوف يكون أفضل لك يا فاسينكا. ماكريسكايا، لا تكوني عنقاء. والآن سوف أقولها، سأقولها بغير لف. أنت أرهقتني وأمرتني، مفهوم؟ انصرف فورا ولا تدع عيني تقعان عليك مرة أخرى. ماكريسكايا ماكريسكايا، وهو كذلك، لن تريني مرة أخرى أبدا. الولد تخلص من هذا. قزازاته. ماكريسكايا، ماكريسكايا، ما رأيك في موعد غدا؟ ها، موعد فقط، ستكون المرة الأخيرة، فقط لمدة نصف ساعة لأقول وداعا. هذا ليس بالشيء الكثير. نعم، وعندئذ لن يكون في إمكاني أن أتخلص منك، إنني أعرف هذه الألعاب. نفاية، أنت فقط مجرد نفاية. ماذا؟ ماذا أقول؟ لقد فاض الكي. ما يجعل المرأة محتاجة لرجل هذه الأيام؟ إني أفهم ذلك الآن. اذهب، أتسمعني؟ اذهب. إني آسف، آسف حقا، لم أقصد ذلك. اذهب برا يا جبان، يا عيل. أسمعت؟ أسمعت ما سمعت؟ كان ذلك حقا أمرا عسيرا ومتوقعا، أليس كذلك؟ دعنا ندخن بعض الشيء. قل إن الشقراء كانت لا بأس بها. إنها قصيرة جدا في الواقع. ألم تذهب وراءها؟ صح، ولا كلمة زيادة. كم الساعة الآن؟ الثانية عشرة والنصف. مصيبة، مصيبة، فاتنا القطار الأخير. أنت تمزح. من الأفضل أن تصدق ذلك، القطار التالي يصل في السادسة صباحا. كن رجلا فاضلا، ها، رفق السيدات إلى البيت. إننا زوجان من المغفلين. قل لي أنت أين تقيم؟ بعيدا عن هنا؟ 15 ميلا على الأقل. من أجل ماذا؟ أن تقول إننا لسنا من هذا الصنف؟ اللعنة عليهما. أين نحن الآن؟ إنني لم آتي إلى هذا المكان من قبل. في بلومينكوف أو أي شيء أسوأ من لا مكان، واحد من تلك المناطق المنشأة حديثا. أتعرف أحدا بالقرب من هنا؟ ولا إنسان، ولا حتى شرطي. فهمت، فهمت، ولكن أين الناس المقيمون هنا؟ أنت في أحد المناطق الريفية يا صاحبي، هنا يذهبون إلى الفراش مع دجاجاتهم. جميل، جميل، ماذا نحن فعلان الآن في هذا الصقيع؟ ما اسمك؟ إنني لم أعرف، لم ألتقطه عندما كنا في البار. وأنا لم أعرف اسمك بدوري. عظيم، عظيم، دعنا نتعرف. أنا فلاديمير توسيجن. وأنا سيمون سبيستانوف، يدعونني سليك للاختصار. سليك؟ لماذا؟ لا أعرف في الحقيقة، الأولاد في الشغل لقبوني بهذا الاسم. الأمر حدث هكذا. في الشغل أتعمل؟ بالطبع أعمل، أنا موظف إمدادات للمتاجر المحلية. أي نوع من العمل هذا؟ عادي، الحسابات ومسك الدفاتر. وأنت ما مهنتك؟ لا، أنا طالب. لسوف نكون رفاق السلاح، أدركت ذلك توا. انتظر لحظة، أحدهم قادم. برد قارس، أليس كذلك؟ مساء الخير. مساء الخير. هناك شيء أستطيع أن أفعله من أجلكم يا سادة؟ ألا تعرف أين يقع أقرب نادي ليلي؟ سليك، كف عن هذا. سيدي، أين يقع موقف الأتوبيس القريب من هنا؟ إذا سمحت. موقف الأتوبيس، إنه على الجانب الآخر من السكة الحديدية. حسن، حسن، أتعتقد أن في إمكاننا أن نصل إلى هناك؟ ربما، ولكني أشك في ذلك. قل لي، قل لي، أيمكنك أن تخبرنا أين نستطيع أن نقضي هذه الليلة؟ كنا في زيارة وفاتنا القطار الأخير. ربما لسوف نمكث فقط حتى الصباح ثم. مفهوم، مفهوم. مكان مريح بجوار المدفأة، مكان غير مكلف. ماذا عن؟ لا يا رفاق، لا أستطيع المساعدة، حقا لا أستطيع. لما لا يا عمة؟ كان يسعدني أن يكون لي فضل خدمتكما، ولكني لا أعيش وحيدا. أنتما ذكيان، أنتما فطنان، لي زوجة، لي حماة. وما المانع؟ فهمت. ولكني شخصيا كان يسعدني أن أقوم بخدمتكما، هذا في حالة ما إذا كنت أستطيع. إنه لأمر سيء للغاية يا عم، أليس كذلك؟ طابت ليلتكما. يا عم أنت يا عم. أخ أيها الدجال العجوز، تركنا ومضى. يا لها من ريح وضيعة، من أين جاءت؟ لقد كان يوما دافئا، لم أكن أصدق أنه يمكن أن يتحول على هذا النحو. في تقديري أنها ستمطر. هذا كل ما كنا في حاجة إليه، ما ينقصنا. ويمكن أيضا أن تغدو ثلجا. لو أنك سألتني، ليتني بقيت في البيت، ليتني. على الأقل هناك الدفء، وربما ما هو أكثر بهجة، أبي يحب المزاح وهو ضاحك دائما، لاحظ ذلك. بالأمس قال لي: لقد أصبحت أعاني بسبب مشاجراتك طوال الوقت، إن كل ألوان المشاكل التي تقع في مكتبي تأتي بسببك. اسمع، هي ذي آخر 20 روبلا معي، خذها واذهب إلى أقرب بار، اسكر بشدة وابدأ مشاجرة ترسل بك بعيدا عن بصري لمدة 2 أو 3. ما رأيك؟ هل يعجبك ذلك؟ إنه أب رائع، صدقني. وأنت؟ وأنا ماذا عني؟ ألا تعاني المشاكل مع رجلك العجوز؟ لا فرصة هناك لذلك. حقا؟ كيف ذلك؟ هكذا، ليس لي رجل عجوز. إن ذلك يضفي لمسة ساخرة مختلفة على الأشياء كما أظن. وأين تقيم؟ في بيت الشباب قرب ميدان الثورة. بيت شباب المدرسة الطبية. هو عينه، الطقس هنا لا يوصف في شدة برودته، ومع ذلك لديهم الجرأة أن يسموه ربيعا، وأنا لم أنم حقيقة لمدة شهر كامل أيضا. ما رأيك في أن نذهب إلى ذلك المدخل ونطرق بعض الأبواب؟ سأحاول أنا مع هذا المنزل الخاص، لعل الحظ يخدمني. ايه يا من هنا؟ افتح فورا ارجوك. من انت؟ مساء الخير يا سيدتي، فاتني القطار وانا اتجمد. لن افعل شيئا، لن ادعك تدخل، انسى ذلك. لماذا؟ إني أعيش وحيدة. ذلك أفضل. قلت إني أعيش وحيدة، أتفهمني؟ هذا إسراف، لابد أن لديك العديد من الغرف. أنت مخبول، أنا حتى لا أعرفك. هذا ليس بمشكلة، اسمي هو فلاديمير بوتروفيتش بوسيجن، أنا طالب. ثم ماذا إذن؟ وإذا أنت الآن قد عرفتني. أتعتقد أن ذلك كاف؟ ما الذي ترغبين في معرفته أيضا؟ ها؟ لا أريد الاندفاع، ولكن أتعرفين لقد أحببتك طول. أحببتك. إنك لم تنتظر طويلا، هل فعل؟ لم أكن أريد التعبير بمثل هذه الفجاجة، ولكن دعينا نناقش الأمر قليلا. ها؟ كيف تعيشين في هذا المنزل؟ نعم، في هذا المنزل الخالي. نعم، البارد المظلم. ألا تخشين العيش وحيدة تماما؟ أنا مرعوبة. لا لا لا لا, لا بجد، نحن نتكلم بجد. ها؟ ماذا لو أنك فجأة مرضت في منتصف الليل؟ ماذا الصقيع؟ مرضت في منتصف الليل دون أن يحضر لك أحد ولو كوبا من الماء. إن ذلك شيء سيء جدا يا عسل. يا للهول. اسمع، أنت تتعب نفسك بلا جدوى. حقا؟ ألا يمكننا إرجاء ذلك الحديث لوقت آخر؟ متى؟ غدا؟ ها غدا؟ أيمكنني الزيارة غدا؟ هذا متروك لك، ولكن لن أتمكن من الحياة حتى الغد. لسوف أتجمد حتى الموت. ستعيش. شيء ما يدلني على أنك أتيت قلبا من ذهب يا عسل. لسوف تنقذيننا، ألن تفعلي؟ أنقذكم؟ أتعني أن لك صحبة؟ بالطبع لي صاحبي وقد كان هنا. صاحبي أنت وصاحبك أيضا؟ نعم بالتأكيد أنت مخبول. من الصعب أن أدعو ذلك مناقشة طيبة. سليك، ها قد عدت. قل لي ماذا فعلت؟ صفر كبير. حاولت مع 3 أبواب هكذا لم يفتح أحد، جميعهم خائفون. إن هذا كما لو كنا في فراغ مقفر. أتعرف منذ البداية لم أكن أعتقد أننا سنجد مكانا. نصف ساعة أخرى كهذه وسأنتهي. إنني أفهم ذلك، سأنتهي تماما. ما رأيك لو نأوي إلى مدخل هذا المبنى؟ تعتقد أنه أكثر دفئا؟ لا تخدع نفسك، لقد أبطلوا التدفئة توا. نحن نتعب نفسينا بغير جدوى. لقد سألوا توا من هناك ولم يجدوا أحدا، وهكذا انتهى الأمر. سنموت قبل أن يأتي الصباح. إني أفهم ذلك تماما. يا للعار، مع كل هذه البيوت الدافئة الظريفة من حولنا. ليست فقط البيوت الدافئة، وإنما أيضا الطعام والشراب والنساء الوحيدات على طول المكان وعرضه. إن هذا يدفع بي إلى الجنون. دعنا نحاول ثانية. نحاول، ولكن أي ذريعة سنقدمها لهم هذه المرة؟ أي ذريعة؟ سنقول إن القطار فتنا. قديمة، لن يصدقون. سنقول لهم إننا نتجمد. إذا ماذا؟ إنه ليس الشتاء. سيقولون يمكنكما أن تعيش حتى الصباح. سنقول لهم إننا تعرضنا لحادثة وفشلنا في اللحاق بالقطار. من تخدع؟ لن يبتلع أحد هذا، لن يدركنا إلا شيء خارج هذا العالم. الغواء خرجوا لينالوا منا، وفي ذلك سيكون هلاكهم. اسمع سليك، الناس لهم جلد الحيوان السميك، ليس من السهل أن تنفذ إلى داخلهم. عليك أن تقول لهم كذبة كبيرة، وعندئذ سيصدقونك وربما يشعرون بالأسف لأجلك. إن عليك أن تخيفهم أو تنال تعاطفهم. أنت على صواب، ولكن ما علينا أن نعمله في البداية هو أن نوقظهم. عندما أخذت تتلألأ أضواء المساء لم أجد في الطرقات أحدا أسخر منه. أوكي، كف عن الصياح. وحيدا مقيدا في مدينتي تمشيت يائسا بلا حب مضيت. فاملأ الكأس وحيدا يا صديقي. أوكي. فلا شيء منه نخاف بعد. كف عن الصياح. يا صالوكان ابتعد عن هنا. قل لي، ألا تحب هذا؟ كف عن ذلك، يوجد لدينا مأتم ليس بعيدا عن المكان. أيها الرجل العجوز. هو أنت؟ سمعت ذلك؟ أستطيع أن أقسم إنه نفس الرجل العجوز، ولكن يا له من تغير ملحوظ أصابه. يبدو ذلك. أتعرف إن أشياء مثل هذه تجعلني أفقد الثقة في الإنسانية. سليك، أقول لك دعنا نذهب إلى المدخل، الريح هناك أخف حدة. قل لي، هل طرقت الباب هناك؟ كلا، لقد فاتني ذلك. يبدو كأن أحدهم يرتدي ملابسه. أعتقد أن هناك 2 منهم، إنهما يتجهان مباشرة نحو هذا الطريق. ما رأيك؟ فلنقترب ونسمع ماذا يقولان. بوسيجين وسليك ينتحيان جانبا. يظهر سارفانوف خارجا من المدخل ينظر من حوله ويتجه نحو منزل ماكارسكايا، بوسيجين وسليك يراقبانه. ماكارسكايا، ماكارسكايا يا عزيزتي، ماكارسكايا. يا لها من ليلة، إنه يبدو أشبه بمنزل للمجانين. من الطارق الآن؟ ماكارسكايا، سامحيني بحق الله، إنه أنا سرفانوف. سرفانوف؟ لم أتعرف على صوتك. مهزلة، أليس كذلك يا صديقي؟ حقا إنها لم تعرفنا، ولكنها تعرفه بالتأكيد. ماكارسكايا يا عزيزتي، سامحيني لمجيئي هكذا في هذا الوقت المتأخر، ولكني مضطر أن أراك توا. لحظة من فضلك، لا سوف أدعك تدخل. أراهن أنها لا تزيد على 25، وهو حوالي 60 على الأقل. إذن هنيئا له. غريبة، أليس كذلك؟ إنني أتساءل، من أيضا في العائلة؟ على الأقل لا يبدو أن هناك زوجة متورطة. أعتقد أن هناك ولد في الصورة. ولد؟ نعم، صبي أعتقد. ابنة؟ اثنان منهما ربما. ربما. أتعرف، دعنا نذهب ونقابلهما في هذه الأثناء. نقابلهما؟ نعم، واحد من الولدين الصغيرين. هذا الولد ابن سرفانوف؟ نعم نعم. لأي شيء تريد أن نفعل ذلك؟ سننال قليلا من التدفئة ونحن نفعل ذلك. أكون ملعونا لو أدركت ماذا يدور في عقلك. تعال تعال يا صاح، تعال رأسا إلى المؤامرة. أراهن أننا سنوضع في السجن قبل أن ينتهي الليل. أحس ذلك في عظامي. المشهد الثاني، شقة آل سرفاموف، كنبة قديمة ومرآة تبرزان وسط قطع الأثاث ومتعلقات البيت الأخرى. أحد الأبواب يؤدي إلى الصالة، وواحد يؤدي إلى المطبخ، وآخر إلى غرفة مجاورة. النافذة المغطاة بستائر تطل على الفناء. حقيبة ظهر جلدية معبأة تماما وموضوعة على المائدة، حيث يجلس فاسينكا يكتب خطابا. أحبك أكثر مما قد يقدر لك إذا أحبك أحد آخر. يوما ما سوف تعرفين ذلك. وأما بالنسبة للوقت الحاضر فلا أريدك أن تكوني معنية بالأمر. لقد بلغت هدفك إذ أصبحت أكرهك. وداعا في سين. هل انتهيت منه يا فاسينكا؟ لا علاقة لك بهذا. والآن يمكنك أن تذهب وتسلم لها الرسالة ثم تأوي إلى فراشك. أين أبي؟ لا علم لي. ما الذي جعله يذهب هكذا في منتصف الليل؟ ما هذا؟ حقيبة؟ اتركيها اتركيها، سوف أستردها عندما تنامين. ما هذا؟ إلى أين تنوي الذهاب؟ مجرد جولة على الأقدام. منذ متى تحتاج لجواز سفرك في جولة على الأقدام؟ لا علاقة لك بهذا. ماذا تنوي أن تفعل؟ أنت تعلم أني راحلة. وأنا أيضا. هل جننت؟ أنا راحل أيضا. اسمع يا فاسينكا، أنت تعرف من أنت، عيل وندل، أستطيع أن أقتلك. لماذا لا تتركينني وحيدا؟ ها؟ لماذا؟ أنا لا أضايقك. إذا لم تكن تلقي بالا إلي فهذا شأنك، ولكن ماذا عن أبينا؟ أبينا؟ أنت لا تهتمين بأمره، فلماذا أفعل أنا؟ ها؟ ساعدني يا رب، إني غير قادرة على أن أفصح إلى أي حد أعاني بسببكما. قل لأبي أن يوقظني في الصباح، أنا محتاجة بالفعل لأن أنام. هذا هو العنوان. أدخل ادخل. مساء الخير. هاي. يمكننا رؤية السيد سارفانوف؟ سارفانوف؟ إنه ليس بالبيت. متى تتوقع عودته؟ لقد غادر البيت تون، وليس لدي فكرة عن موعد عودته. وأين ذهب إذا لم يكن هذا سرا؟ أنا لا أعرف، ولكن ما الحكاية؟ قل لي صحته، كيف حالها؟ صحة أبي؟ ارتفاع عال في ضغط الدم. ضغط دم عال؟ نعم. لا لا لا، لا تقل ذلك. منذ متى هو على هذا الحال؟ منذ وقت طويل. وقت طويل. بوجه عام، كيف حاله؟ ماذا يعمل؟ حالته العقلية؟ نعم، كيف حاله؟ آمل أن يكون بخير. أنا لا أفهم جيدا ماذا تريدان. لماذا كل هذه الاستفسارات؟ عفوا يا صغيري، يمكن أن أقدم نفسي، أنا فلاديمير. وأنا فاسينكا. وأنا سيمون، واسم الشهرة سليك. سليك؟ سليك. الأولاد في المدرسة الداخلية أطلقوا علي هذا الاسم لأني كنت مغرما بالسحر. تلك هي الحقيقة، ساعدني يا الله. فهمت، ولكن لأي شيء تريداني أبي؟ لأي شيء. حسنا، إنها مجرد زيارة له. مجرد زيارة له. مجرد زيارة. أتعنياني أنكما لم ترياه منذ مدة طويلة؟ حسنا، أنا لا أعرف كيف أوضح لك الأمر. أنت ترى أننا حتى لم نلتقي به قط، وهذا هو الشيء المحزن في الأمر. أنا لا أفهم شيئا. إننا لا نقصد أن نفزعك. لست فزعا، ولكن خبراني، كيف عرفتماه؟ إنه سر. نعم، سر. سر رهيب، ولكن لا تفزع. حسن، لقد جئنا للتدفئة. جميل جدا هذا الدفء. آمل أن لا تعترض على أن ننال شيئا منها. فاتنا القطار الأخير، وقرأنا اسم والدك على صندوق البريد. ماذا؟ ألا تصدقني؟ ولم لا؟ إنني أصدقك، ولكن ولكن ماذا؟ أرأيت سليك؟ إنه خائف. لماذا جئتما؟ ألم أقل لك؟ إنه لا يصدقنا. لو حاولت أن تفعل أي شيء فسوف أصرخ. أرأيت سليك؟ ماذا قلت لك؟ الليل يغير كل شيء وكل واحد. لو كنت وحدك فأنت لص، لو كان هناك اثنان منكما فأنتما عصابة. يا صديقي الصغير، هذا أمر سيء. يجب أن يتعلم الناس أن يثقوا في بعضهم البعض. صح؟ صح؟ صح؟ ألا تعرف ذلك؟ هذا أمر في غاية السوء. ألم يعلموك شيئا في المدارس؟ إنه أمر غاية في السوء. لأي شيء تريداني أبي؟ من أجل أي شيء نريده. الثقة هي ما نريد، لا شيء آخر. الرجل يجب أن يكون أخا للرجل. وأمل أن تكون متفهما لتلك الحقيقة الخالدة. أم أنها شيء جديد بالنسبة لك؟ انظر إلى صديقي هذا، فقط انظر إليه. ماذا به؟ إنه أخ لك يعاني الجوع والبرد. يقف على عتبة هذا المنزل ولا يقدم له حتى مكان ليطفئ نفسه. يا للعار. لأي شيء جئتما؟ أتعني أنه ليس لديك أي فكرة بعد؟ بالطبع لا. إنه لم يفهم بعد. كما ترى يبدو أن الأمر كذلك. دعنا نصل إلى لب الموضوع، سأقدمه له مباشرة. إنه رجل وسوف يفهم. تمالك نفسك الآن. سأضعك في بؤرة السر. والآن استمع إلي جيدا يا صديقي الصغير. نعم. إن هذا الرجل الواقف أمامك أخوك. أخوك حقيقة، لحما ودما. ماذا؟ ماذا تعني بماذا؟ نعم، فاسيلي أندري غريغوريفيتش سارفانوف هو أخوك. ألم تدرك الحقيقة. ألم تفهم حتى الآن؟ ماذا تقول؟ سليك، ماذا تقول؟ يا صغيري، أنت لم تتوقع ذلك، هل توقعته؟ لا. هذه هي الحقيقة بعينها، إن أباك وأباه كليهما نفس الشخص. الأمر يبدو غريبا. سليك، ما حكايتك؟ ما كل هذا الكلام الفارغ؟ بوسجين، دعني أكمل. الإخوة أخيرا يتقابلون، يا لها من مصادفة. هل كنت تتصور ذلك؟ هذا هو السؤال. حقا، إنها مفاجأة. أليس هذا شيئا رائعا؟ ألم تفهم بعد؟ إن هذا يستحق احتفالا. ما رأيكما؟ سليك، يا لك من أبله. وأنت يا صغيري، نعم. لا تستمع إلي. لا لا لا لا لا لا لا أتفق معك. من الأفضل أن نطلعه على الحقيقة مباشرة دون لف أو دوران. تماما كما هي. سليك صغيري العزيز، نعم. ألا توافقني؟ لماذا نخفي الحقيقة؟ كل ما يجب أن نفعله الآن هو أن نحتفل. إني واثق من أنك لابد أن تخبئ شيئا هنا أو هناك في المنزل يا صديقي الصغير. أن نحتفل؟ طبعا سنفعل، سنحتفل. دقيقة فقط يا أخي، دقيقة. أخي، لقد فعلناه. ماذا؟ أجننت؟ تأكد أنك وجدت وسيلة مناسبة للتقرب من الصبي. يا لك من أبله. من أين جاءتك فكرة كل هذا الهراء المخبول؟ من أين؟ منك. هذه هي الإجابة. أقول لك إنها خبطة من خبطات العبقرية. أيها الأبله الثرثار، هل تدرك ما تحدثت به؟ أخ في محنة، يا لها من فكرة مدهشة. فكرة مدهشة؟ آسف، ليتني ما فكرت فيها. أيها الأحمق، فقط فكر فيما يمكن أن يحدث عندما يصل أبوه. فقط فكر في ذلك. أوه، إنني أعرف، ولكن على الأقل سيكون لدينا الوقت لنحتفل. فالرجل العجوز لن يعود قبل ساعة أخرى. يا له من عجوز. إني مضطر أن أراك توا. ذئب حقيقي مثل بقيتهم. من المحتمل أن أباك كان واحدا منهم، ألم يكن؟ لا دخل لك في هذا. استمع إلي، لماذا لا نجعل هذا الفتى يدفع ثمن الجريمة التي ارتكبها الآخر؟ أعتقد أن هذا عدل. مقبول. دعنا نرحل. لا، لن نرحل. أحصل أولا على قليل من الشراب ثم أرحل. إني لا أفهمك. ألا تعتقد أننا نستحق جرعة من الفودكا في سبيل تلك الفكرة الرائعة؟ شرابنا في الطريق. ها هو قد جاء، تقريبا وصل. احتضن، ربط على كتفي كقريب حقيقي لك. اذهب إلى الجحيم، اذهب. يتعين علي أن أقع في هذا المأزق. تفضل يا أخي، الفودكا والكوس. تفضل يا أخي. لا تقلق يا عزيزي، عندما تبدأ في عد أقاربك فإنك تنتهي بما يزيد عن حاجتك. فلنشرب نخب لقائنا بك. الحياة يا فاسينكا دوامة كبيرة، ولذلك لا تندهش لأي شيء. ببساطة فاتنا القطار فأزعجني صاحبي هذا إلى حد الجحيم. هل نقوم بزيارة أم لا نقوم بها؟ ولكن بالطبع كان علينا أن نحضر. أنت تعرف كل شيء عن الحياة، أنا واثق. أخي، قلت لي ما اسمك؟ فاسينكا. كم عمرك؟ أنا بلغت 17. أنت مجرد صبي، أليس كذلك؟ حسن يا فاسينكا، هذه لك. انتظر لحظة، إننا لا نحتفل كما يجب، ليس طبقا للتقاليد. ما رأيكما في شيء؟ مخللات والذي منه. طبعا تعالوا بنا إلى المطبخ. ربما لا تكون فكرة صائبة أن نرى الوالد هذه الليلة، مع ذلك قد يسبب له هذا صدمة كبيرة. من الأفضل أن نتسامر وقتا ثم ننصرف حتى الصباح. بوسجين، ألست راغبا في رؤية أبي؟ لا أدري، ولكنه عمل خطير، أخشى أن يصدمه ذلك بشدة. إنه لا يعرف عني شيئا كما تعلم. ولكن إذا كنت أخا لنا، إذن فشيء المهم أنك جئت أخيرا. هيا هيا بنا إلى المطبخ. هيا هيا. لها، ها هو أنت فسينكا. لقد خرجت فقط لتمشية، إنها تمطر الآن، وهو ما جعلني أنطلق مفكرا في أيام شباب. إنه الوقت الملائم تماما لذلك. فعلت الكثير من الأشياء الحمقاء في شبابي، ولكني لم أخرج عن العقل قط كما تعرف. اسمعني لحظة، لحظة، أتفعل؟ فسينكا، الناس الضعاف فقط هم غير القادرين على السيطرة على أنفسهم، وإلى جانب ذلك لا تنسى أنه لم يبق سوى شهر على الامتحانات، ولا بد أن تنتظم في المدرسة العليا مهما كان. حسن يا أبي، بينما تمشي أنت في المطر. وهناك أيضا شيء آخر عليك أن تضعه في رأسك، لا يمكن لكليكما أنت وناتاليا أن ترحل، لا يمكنك أن تتصرف على هذا النحو معي. لا لا، لا يمكنك الرحيل، لن أسمح بذلك. أبي، إن لدينا ضيوفا غير عاديين، أحدهما ضيف والآخر له خصوصية. فسينكا، لو أن هناك ضيفا وآخر له خصوصية بما يجعلهما ضيفين، فمن هو؟ تكلم توا يا ولد. ابنك الأكبر. ها؟ ماذا؟ ابن من؟ ابنك يا أبي، ابنك. لا داعي لأن تحتاج. ها؟ لا داعي لأن تحتاج. أنا على سبيل المثال تعاملت مع الآخر بتفهم. أنا لا أدينك، ولست بأي حال مندهشا. لا شيء عاد يدهشني الآن، لا شيء. وهكذا أصبحت الدعابات التي من هذا النوع هي الموضة، وأنت أخذت تميل إليها. دعابات؟ أية دعابات؟ إنه الآن موجود في المطبخ يتناول عشاء. أحدهما يتناول عشاء، هذا ما أوافق عليه. ولكنك تعرف يا ولدي العزيز، هناك شيء ما لا أحبه فيك هذه الليلة. ها انتظر، انتظر لحظة. أنت ثمل، أليس كذلك؟ بالطبع، تناولت شيئا من الشراب. ماذا الذي لا يفعل ذلك في مناسبة كهذه؟ لم أعرف قط أن لدي أخا، ولكنه هناك بلحمه ودمه. هيا يا أبي، تقدم وألقي عليه نظرة، وستتهيأ أنت نفسك لأن تذكر مثلي. هل أنت بعقلك يا ولد؟ أنا لا أهزل يا أبي، ها هو هنا، كان يمر بالمدينة وافتقدك بشدة. هو من هو؟ ابنك يا أبي. ابني؟ إذا من تكون أنت؟ لما لا تذهب وترى بنفسك؟ ها؟ كم عددهم هناك؟ أخبرتك يا أبي، اثنان. وماذا عن الآخر؟ هل تريد هو الآخر أن أتبناه؟ إنهما شخصان رشيدان. والآن فكر في الأمر، ها؟ لماذا يتعين على شخص بلغ سن الرشد أن يحتاج لوالدين؟ وكذا أنت تعتقد أن الوالدين لا يصلحان لشيء؟ سامحني أبي أرجوك، ما أردت أن أقوله هو إن البالغين ليسوا بحاجة لآباء الآخرين. إنه شيء لا يصدق أن يهجرك أبناؤك. ليكن، هذا ما يمكن أن يكون مفهوما، أما أن يأتي أبناء الآخرين، تأمل ذلك، والذين هم راشدون ويطلبون أبوتك. حسن، قلت كم عمرك؟ حوالي 20. بحق موسى، 20؟ حوالي 20؟ عمره 20 عاما. عشرون؟ لا تأخذ الأمر بمثل هذه الشدة يا أبي، الحياة دوامة كبيرة. منذ 20 عاما كانت الحرب انتهت توا. 20 عاما، كنت في 24 آنذاك. أنا فهمني أبي، لماذا يعود كل ذلك الآن؟ كنت وقتها جنديا وليس مدنيا. أنا أفهم يا أبي، حقا أفهم. ماذا؟ أنت على قدر كبير من الفهم هذا اليوم. لاحظ أنني لم أكن قد تعرفت بعد على والدتك آنذاك. هذا هو ما فكرت فيه بالضبط يا أبي، ولكن لا داعي لكل هذا الاضطراب حول الأمر. من الذي يضطرب؟ إنه مجرد كلام فارغ، لخبطة مفزعة. أتعتقد أنه يكذب؟ أعتقد أنها مجرد كذبة كبيرة، سوف نرى. فكر أنت نفسك في الأمر، كي يكون ولدي لابد أن يكون على شبهي، صح؟ هذا أولا. صح يا أبي، ولكنه يشبهك تماما. ماذا؟ كلام فارغ. قلت لك لابد وأنك أخطأت. في اللحظة التي سأسأله فيها عن عمري سوف ترى أن الأمر كله مجرد كلام فارغ، لأنه لو أن الأمر كان بالفعل حقيقة ما كان يمكن أن يكون في 20 هذه الأيام. كان ينبغي أن يكون. والآن دعني أرى. كان ينبغي أن يكون 21 وليس 20 ولا 22، بل تماما يكون 21. ولكن ماذا لو كان 21؟ ألا الأمر عندئذ يمكن أن يكون حقيقة. يمكن أن يكون، ولكن ماذا لو كان هو حقا؟ تعني لو أن الأمر كان متوافقا، مجرد توافق؟ هذا بالطبع يستدعي الاعتبار، وعندئذ توقف عن إثارة اضطرابي. دعني أفكر. اسم أمه لابد أن يكون جالينا. نعم، والآن وجدتها، إنها جالينا. تذكر أنت؟ نعم، إنها جالينا وليس نتاشا ولا تمارا. ولقبها واسم الأسرة؟ اسم الأسرة؟ أعتقد أنه ألكسندر روفونا. سهلا. إذن ما هو اللقب؟ اللقب؟ اللقب هو حسن، إن اسم الأسرة الأول يمكن أن يدل بما فيه الكفاية. بالطبع، وهكذا مرت أعوام طويلة منذ كنت أنت. هذا هو الأمر بالضبط. والآن أين كان يعيش طوال ذلك الوقت؟ لابد أنه أصبح رشيدا الآن. لماذا يريد والدا له؟ لابد أن هناك شيئا أكثر من مجرد اللقاء، ولسوف أنتزعه سريعا منه. فقط عليك أن تراقبني. ما اسمه؟ بوسيجين. اذهب إليه رأسا الآن يا أبي، لأنه يحبك. يحبني؟ ولكن لماذا؟ حقا لست أعرف. إن الدم ينبغي أن يكون أكثر كثافة من الماء. الدم؟ احذف تلك الكلمة. قلت إنهما جاء رأسا من المحطة، هل أعطيتهما شيئا ليأكلا؟ نعم يا أبي، وكأسين من الشراب أيضا. ربما أحتاج أنا أيضا إلى شراب. تشجع يا أبي، تشجع. انتظر لحظة، دعني أزرر قميصي. مساء الخير. مساء الخير. وهكذا تلتقيان الآن. لقد أخبرته بكل شيء. والآن لا تضطرب يا أبي، لا تضطرب. لما لا تجلس؟ اجلس. أجئتما رأسا من المحطة؟ نحن حسن للحقيقة منذ برة مضت، منذ حوالي ساعات ثلاثة. إذن لابد أنكما عانيتما. نعم عانينا. نعم كنت عائدا في طريقي من حفلة رياضية، والآن جئت كي أراك فقط. بوسيج، إذا أنت رياضي؟ هذا شيء طيب، الرياضة متعة عظيمة كما تعرف. وإلى أين تنوي الذهاب الآن؟ إلى حفلة أخرى؟ كلا، إنني سأعود في طريقي إلى الكلية. أنت طالب؟ نعم، نحن طالبة طب في طريقنا لأن نصبح أطباء. هذا جميل، الرياضة نشاط جانبي ولكن العلم هو العلم. تلك هي الروح. معذرة، سأجلس قريبا من بوسيين. عندما تكون في العشرين فهناك وقت لكل شيء، للدراسة والرياضة. نعم، إنه أروع أيام العمر. أنت في العشرين الآن، أليس كذلك؟ لا، أنت نسيت يا أبي، أنا في 21 كما قلت. في 21. ماذا؟ طبعا بالطبع، أنت في 21. رأيت يا فاسينكا، إنه في 21. والآن لا تضطرب، لو أنك حقا تظن أن الأمر حقيقة فهو سبب يدعو إلى السعادة وليس للأسف. ألا تظن أنه كذلك؟ بالطبع يا بابا، بالطبع. بالطبع، أنا سعيد جدا، نحن جميعا السعداء لذلك، أليس كذلك؟ بالتأكيد، نحن كذلك. أنا أكثر الجميع سعادة. فاسينكا، نعم. هل يوجد شيء في البيت للاحتفال؟ فلتحضر لنا بعض الشراب. فورا يا أبي، سأحضره. انطلق يا أبي، انطلق، تكلم. لا، أنت تكلم أنت. أبي، أريد أن أقول إنه أخيرا جاءت اللحظة عندما. ماذا يجري هنا؟ لم أستطع أن أنام. والآن لا تندعشي. ما كل هذا يا أبي؟ أنت دائما تغرق وحيدا في شرابك، ما الذي يدور هنا الآن؟ أنت ترين يا ناتاليا أننا نحتفل بحادث سعيد، لقد ظهر أخوك الأكبر أخيرا. ظهر من؟ أخوك الأكبر. أنا أريد أن تتعرفي عليه. أبي، أخو من؟ إنه هنا، فتى عظيم جدا. وأنت إذن أخي؟ نعم، أنا أخوك. ماذا في ذلك؟ ماذا في ذلك؟ ناتاليا، إنك لا تعرفين شيئا عنه لسوء الحظ. أنا لم أخبرك بصراحة، كنت أخشى أن تكون قد نسيتني. انظري، لقد كان خائفا. كيف يا أبي؟ كيف كنت أستطيع؟ لم أكن أستطيع النسيان. سامحني، كنت مخطئا. انتظر يا أبي، دعنا نتناول الأمر مباشرة. دعنا نرى، أنت أبو وهو ابنك، أليس الأمر كذلك؟ بلى. حسن، إن كان ذلك من الممكن حدوثه. تماما. أين كنت تقيم طوال هذا الوقت؟ أنا أسأل. نعم، أين كان يقيم؟ نعم، أين كان؟ أسكت أنت. ناتاليا، لقد ظهر أخوك الضائع أخيرا، ألا تفهمين؟ إني أفهم، أتساءل فقط، أين كان يعيش قبل هذه الليلة؟ ناتاليا، ناتاليا لا تضطربي، أبي لم يكن قد عرف أمي بعد في ذلك الوقت. اسكت، هل فعلت؟ نعم، لابد أنه أمر حدث منذ زمن طويل، ولكن هل أنت على يقين أنه ابنك؟ ها أنت كم عمرك؟ فقط ألقي نظرة عليهما، ألا تلاحظين الشبه الذي يجمعهما؟ كلا، لا أرى أي شبه. أعتقد أننا أصبحنا موضوع ارتياب. ومن هذا الآخر؟ أهو قريب أيضا؟ صديق لي، اسمه سيمون. قلت كم عمره؟ 21. حسن يا أبي، ما رأيك في كل هذا؟ ناتاليا مهلا، ثم إنني أيضا قد سألته توا. حسن يا أبي، ما شكل أمك؟ ما اسمها؟ متى قابلت أبي؟ لماذا لم تحصل على نفقة منه؟ كيف وجدتنا؟ لماذا لم تحاول أن تعثر علينا قبل ذلك؟ والآن عليك أن تشرح لنا كل هذا بكل دقة. إنه أشبه ما يكون بتحقيق بوليسي. ماذا كنتما تنتظران؟ أعتقد أن كليكما نصاب. ناتاليا! أنشبه النصابين حقا؟ بالتأكيد، هيا اعترف، نحن نسمعكما. أسجن، لو أني كنت مكانك لانصرفت مباشرة بعد كل هذه الشتائم، لانصرفت الآن. تصادف أني عرفت حديثا موضوع أبي. ممن؟ من أمي، اسمها جالينا. جالينا؟ نعم، وقد قابلت والدي هذا في سنة 1945. ولدي، أبي ولدي. انظري، الدم أكثر كثافة من الماء، عليك أن تتذكري ذلك دائما. ناتاليا، لم يعد لدي أي شك بعد الآن، إنه حقا ولدي. احتضني أبي. احتضني أخاك. أختي، دعيني أضمك إلى صدري، أنا سعيد جدا يا أختها. أراهن أنك كذلك. يا إلهي، من كان يدري؟ أعتقد أن في هذا الكفاية. من كان يظن؟ أنا سعيد، سعيد للغاية. وأنا أيضا. نعم، إنه شيء مؤثر حقا. أسرعوا إلينا بالشراب. أنشرب نخب هذا يا ولدي؟ ما قولك؟ يجب أن أوافق، نعم يا سيدي، يا والدي. عندما نأتي للشراب أستطيع حقا أن أرى وجه الشبه بينكم. كفى متجاورين هكذا، فقط انظري إليهما، ألا يتشابهان؟ ما رأيك؟ نعم نعم بالطبع، أنا متأثر إلى حد البكاء. يا لها من مناسبة لا تنسى. دعونا نشرب نخبها يا رفاق، هل فعلنا؟ أشعرها أنني سعيد، سعيد جدا. إني أشرب نخبك ونخب عائلتك المترابطة. أبي، في صحتك يا أبي. شكرا، شكرا، شكرا يا ولدي. كنت ضابطا وطلبوا مني أن أبقى في الجيش، لكني رغبت أن أسرح. خدمت في المدفعية، وذلك كما تعلم يؤثر في السمع. إلى جانب ذلك كنت قد نسيت كل شيء. المدافع والكلارينات ليس بينهما شيء مشترك في حقيقة الأمر، ولهذا عزفت في البداية في النوادي الليلية وأخيرا في المطاعم، ثم رقيت للعزف في الحدائق ودور السينما. ولحسن الحظ تحسن سمعي، وعندما أقيم أوركسترا سيمفوني في المدينة قبلت عضوا فيه. أتسمعني يا ولدي؟ كلي آذان مصغية يا أبي. تلك هي خلاصة حياتي، لم يتحقق شيء في ذات الاتجاه الذي كنت آمل فيه أيام شبابي، لكن الأمر ما زال ليس سيئا جدا بعد. وإذا اعتقدت للحظة أن أباك تخلى عن مبادئ شبابه كلية فأنت مخطئ. لم أعد بعد صلفا أو مبتذلا، ولن أفقد نفسي في تفاهات الحياة، لا لا أبدا. أتعرف إني أؤلف موسيقى؟ كل إنسان ولد مبدعا، وكل واحد يجب أن يعمل بروح الإبداع في إطار تخصصه بقدر ما تمكنه قدراته، حتى يظل الشيء الطيب منه باقيا بعد أن يذهب. وهذا هو السبب الذي أمارس لأجله التأليف الموسيقي. وماذا تؤلف؟ ماذا تعني بماذا؟ لا شيء غير الموسيقى بالطبع. فهمت. ماذا فهمت؟ حسن، أنك تؤلف موسيقى. وأنت ما رأيك في ذلك؟ أنا؟ حسن، أعتقد أنه عمل معتبر. لا أتوقع أن أحقق الكثير، ولكن ينبغي أن أنجز مؤلفي الموسيقي، لأني أريد أن أعبر عن الأشياء المهمة، فقط الأشياء المهمة. يتعين ذلك علي، نعم يتعين ذلك علي، لأن أحدا غيري لن يفعل. أتسمعني؟ نعم نعم أسمعك. عذرني يا أبي، أريد أن أسألك عن شيء. ما هو يا ولدي؟ تكلم فورا. والدة ناتاليا وفاسينكا أين هي؟ انفصلنا بالطلاق منذ 14 عاما. كانت تحس بالضيق لأني أمضي وقتا طويلا جدا مع الكلارينيت في الأمسيات، وحوالي ذلك الوقت ظهر في الأفق ذلك المهندس. هو شخص بالغ الوقار، وهكذا انفصلنا. لا، لم يكن الأمر كذلك مع أمك. أمك كانت امرأة رائعة. يا إلهي، كان ذلك وقتا عصيبا ولكن لا ينسى. كان ذلك في شربخون على شاطئ الدسنة وبين أشجار الكستناء الجميلة، وكان هناك حانوت لحياكة ملابس السيدات في الناحية. لابد أنك تعرفه. بالطبع إنني أعرفه. كانت تعمل هناك، والآن أصبحت مديرة مصنع ملابس. أكاد أراها أمامي الآن. هي ما تزال مرحة كعادتها. لقد أوحشتني جدا، أوحشتني. ما من أحد يقول إن شيئا تغير فيها. حقا؟ أضمن أنها لا يمكن أن تزيد عن 45. 44. أهذا كل شيء؟ وهل هل هي متزوجة؟ أوه لا، كلا كلا، ليس هناك غيرنا، نحن الاثنين. الأمر كذلك إذن، لكنها تستحق أعظم السعادة. أمي لا تشكو، إنها امرأة ذات كبرياء. نعم نعم نعم، أنا فاهم. يا له من شيء محزن. رحلت كتيبتنا في ذلك الوقت إلى جوميل، وبقيت هي وحيدة تماما في ذلك الشارع المترب. نعم، بقيت وحيدة تماما. ولكن لم تكن وحيدة تماما آنذاك كما ترى الآن. نعم نعم نعم بالطبع. ولكن انتظر انتظر دقيقة، دعني أعود بالتفكير إلى الوراء. أكاد أتذكر أنها لم تكن لديها أي نية كي تحصل على طفل. بالفعل لقد ولدت بالصدفة. ولكن لماذا بقيت صامتة طوال تلك السنوات؟ كيف أمكنها أن تبقى صامتة حول هذا الموضوع طوال هذه السنوات؟ لقد أخبرتك أنها امرأة شديدة الكبرياء. أنا سعيد أن الأمر صار في هذا الطريق. أنا حقا سعيد. لقد ظللت أسألها عن أبي منذ الوقت الذي تعلمت فيه الكلام. كنت حقا تريد أن تجدني؟ أقسمت أن أعثر عليك منذ أن كنت تلميذا صغيرا. يا ولدي المسكين، كان يجب أن تكرهني. أكرهك؟ لا لا يا أبي، لا لا أحد يستطيع أن يكرهك. أحس كما لو أنني كنت أعرفك طوال حياتي. أرى أن لك حمية والدتك، لست مثل أخيك، إنه مفرط في الحساسية، يسمونها هذه الأيام عصبية المزاج، وبالنسبة لي فأنا أسميها انعدام الشخصي. يا أبي، إنه أمر صعب بالنسبة للأولاد إذا كانوا مفرطين في الحساسية. أتقول ذلك لي؟ إن هذا هو السبب في أنه وقع شقيا في الحب. فسينكا، الأشياء تبدو مغرقة في السلام هنا، ثم فجأة يدو الانفجار في رأسه، والآن يريد أن يغادر البيت. ولكن يا أبي، من هي؟ سكرتيرة في مجلس المدينة، أكبر منه كثيرا، هي في حوالي 30، وهو ما يزال طالبا في المدرسة العليا هذه السنة. لقد وصل الأمر إلى حد السوء مما دعاني لزيارتها في منتصف الليل. زيارتها في منتصف الليل؟ ولما؟ حسن، الولد أخبرني أنه راحل توا، وفهمت أن ذلك حدث لأنها صرفته عنها بفظاظة. ولكن ماذا علي أن أفعل؟ فكرت أنها ربما صرفته عنها بسبب الاختلاف في السن، وربما تعتقد أني ضد الأمر، ولهذا قررت أن أتحدث معها وأطلب منها ألا تكون بمثل هذه الغلظة مع الفتى. أتعرف، ربما ينبغي أن تتحدث إليه أنت نفسك. أنا؟ أنت أخوه الأكبر، الأكبر، وربما تستطيع أن تصلح حاله. سأحاول. إنه أمر رائع أن رأيتك يا ولدي، أنت هدية السماء. وأنت كذلك يا أبي. أنا سعيد جدا أننا تقابلنا. حقا يا ولدي، حقا يا أبي. والآن دعني أحتضنك مرة أخرى. سامحني، أنت ترى أني شديد الاضطراب. ولكن لما يا أبي؟ لما؟ أحكم بنفسك. أحد الأولاد يغادر البيت لأنه شقي في الحب، والثانية تغادره لأنها سعيدة فيه. من الراحلة؟ ناتاليا، إنها ستتزوج. ماذا؟ ناتاليا ستتزوج؟ بالتأكيد ستفعل. سترحل في ظرف بضعة أيام لتعيش في جزيرة سخالين في الشرق الأقصى، وبالأمس أخبرني أخوها أنه ذاهب للالتحاق بفريق للبناء يعمل في غابات سيبيريا. وهكذا عليك أن تتصور ماذا حدث عندما طرقت أنت بابنا. يا إلهي، ما الذي حدث عندما جئت أنا؟ حدثت معجزة، معجزة حقيقية. وإذا هي ستتزوج بمن؟ إنه قبطان، شاب شديد الوقار، خريج مدرسة الطيران، وذاهب للعمل في سخالين. ستقدمه إلي ناتاليا هذا اليوم، أترى؟ نعم، وكم عمر ناتاليا؟ 19. حقا؟ لا يمكن أن تكون أكبر سنا من ذلك، لكنها فتاة جادة جدا كما أعتقد. بالطبع لم تعش حياة سهلة، تنظم لنا حياة البيت، تعمل كخياطة، تجهز للالتحاق بالكلية. إنها فتاة رائعة حقا. حقا إنها كذلك. ولماذا لا تذهب معها؟ لا لا لا، هذه المدينة بيتي، لقد ولدت هنا، ولماذا أضيقهم؟ منذ 3 أشهر وهي تعد لزواجها، وفي غضون عدة أيام سينطلقان معا، ولكني لم أقابله قط. أيروق كذلك؟ لقد لاح الصباح، ويمكنك أن تنال قسطا من النوم. أرقد الآن يا بني. أيضايقك أن تشارك صديقك هذه الكنبة؟ فقط لبرهة وجيزة. لا اطمئن، سيكون ذلك رائعا. ثم عندما ينهضون. لا تقلق بشأننا، لا تقلق. حسن، طب مساءك إذن. لا تغضب مني يا ولدي، أنا سريع التأثر. نم نم جيدا الآن. أمتى مساء يا سيدي؟ سليك سليك انهض، سليك انهض أقول لك. ما الأمر بحق الجحيم؟ انهض. مضى شهر منذ أن استمتعت بنوم طيب، وتفسد أنت ذلك. إن أختك تلك ذات منظر لا بأس به، أنا لا أرغب في إبعادها عن فراشي. انهض انهض وكف عن الكلام. خذ خذ قميصك، ارتديه. تحدثنا طوال الليل بينما أنت تغط في نوم عميق. لقد أمضني ذلك الرجل العجوز أيضا. لماذا؟ هل بدأوا ينتبهون للأمر؟ حسن، وما الفرق إذن؟ لقد ذهبنا بعيدا، إن في إمكانهم أن يضربونا. دعنا دعنا نمضي توا. ما الذي يقلقك الآن؟ الرجل العجوز، إنه قديس. أنت طويته بالتأكيد، إنه عمل رائع منك. لا، سامحني يا إلهي، لن أفعلها ثانية. إنك لا تستطيع أن تخدع إنسانا سيصدق كل كلمة تقولها. دعنا دعنا نمضي. هيا نمضي. ها ولدي، إلى أين تمضيان؟ إننا كما ترى يجب أن نمضي. نعم نعم، حان وقت ذهابنا، ينبغي أن نكون مستعدين للعديد من ماذا تسميها؟ الامتحانات. نعم الامتحانات. نعم، لسوء الحظ. تعنيان أن عليكما أن ترحلا توا الآن هذه اللحظة؟ نعم يا أبي، نعم، لقد تأخرنا بالفعل، فاتنا عدد من المحاضرات، ولكن لا تتكدر يا أبي. ما أن تنتهي الامتحانات حتى أعود. نعم، إني أفهم بالطبع. لماذا تبقيان؟ لم أكن أتوقع أن تفعلها. لقد تقابلنا وتعارفنا، ماذا يمكن أن نتوقع أكثر من ذلك؟ سأعود لزيارتك في نهاية يونيو، حقا حقا سأفعل. ألا تصدقني؟ أصدقك يا ولدي، نعم أصدقك، ولكن أيمكن حقا أن تذهب؟ دون أن تقول وداعا. أنت ترى لم أكن أريد إيقاظك، والحقيقة إنه من الصعب أن أقول وداعا، كنت أريد أن أتجنب كل ذلك. حقا كان في موقف صعب. حقا، إذا كان لابد من الأمر فليكن، وإذا يوما ما في نهاية يونيو. نعم، يوما ما في نهاية يونيو. ليس هذا ببعيد، مجرد شهر ونصف، والآن يجب أن ترحل في هذه اللحظة بالذات. نعم نعم، إن قطارنا يرحل في العاشرة. في تلك الحالة وداعا، أسعدني أن ألقاك يا سليك. تعاليا لزيارتنا في يونيو كلاكما. سناتي بالتأكيد. إني أقدر يا بني أن التعليم الجامعي مسألة جادة، وأن رحيلكما أمر سيء، ولكن ما العمل؟ الشيء الأكثر أهمية أننا تعارفنا. انتظر لحظة، أريد أن أعطيك شيئا لتذكرني. لا لا، ليس عليك أن تتعب نفسك إلى هذا الحد. لا لا لا لا، لا ينبغي أن أفعل ذلك، إنه مجرد شيء تافه، ولكن عليك أن تتقبله. سأحضره توا. فيما الانتظار؟ اذهب أنت. نعم اذهب، سألحق بك. اسمع، كفى خداعا، كفى، دعنا نمضي. اذهب أنت ولن أعترضك. والآن ماذا؟ تعال هنا، أفهمني الموضوع، ربما سيرتك فيه أيضا. لا لا، من الأفضل أن تذهب. ما هي اللعبة؟ إذا كانت السرقة فلا تعمل حساب لي، أنا لا ألعب مثل هذه الألعاب. أنت أحمق، هيا انصرف، انصرف مسرعا، سيعود خلال دقيقة ويجد أننا مضينا، فكر فقط في ذلك. وإذا فكرت في الأمر فماذا إذن؟ افعل ما يحلو لك، ولكني باق، نعم باق لبرهة وجيزة على أي حال. لماذا؟ ها؟ لماذا؟ راقب مشيتك، أنت شديد الاضطراب، أنا أقول لك ذلك كزميل لي، تقدمني ودعنا نمشي والذهاب ميسور. صباح الخير. صباح الخير. أتمتعتما بنوم طيب؟ طيب، طيب جدا، شكرا. ولما تقفان بالقرب من الباب؟ فقط لاستنشاق الهواء النقي. إذن لماذا لم تفتح النافذة؟ هذا في حالة ما إذا كنتما لا تخشيان الإصابة بالبرد. هل لاحظت ذلك؟ عينان، شعر، هذان الساقان، إنها تملك كل شيء. إنها حقا تملك كل شيء، ولكن ليس لك. إذن هذا ما يمسك بك عن أن تمشي، ولكنك أخوها يا صاحبي، فهي ممنوعة بالنسبة لك، أما بالنسبة لي فلا وجود لهذه المشكلة، ليس هناك ممنوعات لو كنت مهتما. والآن يا ولدي، إنه شيء زهيد، علبة سجائر فضية، التقاليد في أسرتنا تمنحها للابن الأكبر ليحتفظ بها، جدي الأكبر أعطاها لجدي، وحصلت أنا عليها من والدي الذي هو جدك، والآن هي لك. ها هي العلبة، جميلة جدا، شكرا لك يا أبي. أتعرف لقد استقر رأيي على أن أبقى هنا يوما آخر، أستطيع أن أطير غدا. حقا؟ نعم نعم. رائع رائع، ستمضي اليوم كله معنا، اليوم يوم الأحد. أمر سيء، علي أن أذهب إلى الجمعية الموسيقية في السابعة، ولكن ذلك لن يستغرق طويلا، إنني ألعب فقط خلال النصف الأول من الكونشيرتو لمدة ساعة أو نحو ذلك. ركوب الطائرة أمر رائع، أليس كذلك؟ لا شيء يعدل السفر بالجو. وأنت يا سيمون، آمل أن تبقى معنا كذلك. أتريدني أن أبقى؟ أنت تعرف أني أننا ملتصقان ببعضنا، إننا زميلان. إذن اتفقنا، أستطيع أن أرى أنكما صديقان حميمان. ها هو يعود سرفانوف الأصغر، إنه حقا في أسوأ حال. فعلا يا أبي، السكرة الأولى لا. ولكن كيف يمكنك أن تعرف أنها الأولى؟ اشرب قليلا من الماء. اللبن. الشاي الساخن. لحسن الحظ لن يذهب إلى المدرسة اليوم. ما كنت بذاهب إلى هناك على أي حال. لا يزال يعزف على نفس النغمة. أبي، ماذا تعني بنفس النغمة؟ قلت إني راحل. لو كنت مكانك لانتهيت من الدراسة أولا. إن أشجار التبخ سوف تظل باقية هناك لتحبك في أي وقت. وكما سمعت إنهم يحتاجون إلى نجارين وخشابين. ثم ماذا؟ يمكنني أن أحصل على هذا العمل. أنا لا أعتقد أن كل واحد عليه أن يدرس، البعض ينبغي أن يعمل، صح؟ إلى أين هو ذاهب؟ نعم، ليس هذا شأنك. ينبغي أن تتعلم شيئا من أختك، إنها أكثر تعقلا منك بكثير. أبي شخص متوسط القدرات، كل واحد يعرف ذلك، وابنتك ذكية ماهرة جميلة. يمكنك أن تعيد قول ذلك. وإلى جانب ذلك قد أصبح لك ابن آخر، فيمكنك أن تدعني وشأني بتلك الوسطية التي لي. نني غير قادر على التفاهم معه. مرحبا في مصحة أمراضنا العقلية. كان يجب علي أن أستمع إلى ما يقوله أبي لو كنت مكانك يا ولد، أنت وأختك أيضا. لقد جئت أنت في الوقت المناسب، ويمكنك أن تأخذ مكاني في الاستماع إليهما. الأمر ليس بمثل هذه السهولة، أنا راحل. حقا؟ ومتى؟ غدا. سيء جدا، ولكن علينا أن نعود للكلية. حقا يا بوسيجن، وأنا التي اعتمدت عليه. تصورت أنه يمكنك أن تقيم مع بابا، وأن عليك أن تحمل العبء الآن. والآن يا فاسينكا، احذر أن تبدأ هذا الحديث، سوف يأتي بوسيجن ليراني في الصيف. إذن فقد جئت فقط للزيارة، والآن أنت ذاهب في طريقي. وأنت أيضا كما أعتقد تعدين نفسك للرحيل. ها؟ الرحيل؟ عن أي شيء تتكلم؟ انتظروا، واتتني توا فكرة طيبة. حسن، الابن الأصغر بدأ يستخدم عقله. نعم، نريد لأبي أن يتزوج. ماذا قلت؟ نريد له أن يتزوج. كفي عن الضحك، إنه مجرد ولد أحمق، أنا لا أجد أي شيء مضحك في ذلك. من ستزوجه إذن؟ بقدر ما أعرف يا ناتاليا، هناك فقط والدة بوسيجن. لقد تجاوزتما الحد. حقا يا أبي، لما لا تفكر في الأمر؟ ما رأيك في هذا الاقتراح يا أخي؟ أنا لا أدري ماذا أقول. لا تلتفت إليهما، يمكنك أن ترى أي أب متسامح أنا. أبي لا تغضب مني يا أبي، أنا لا أقترح شيئا سيئا، الأمر بالعكس. والآن هذا يكفي. ها سيمون، ما رأيك في عائلتنا؟ رائعة، إنه حقا رجل محظوظ. ناتاليا، بوسيجن راحل باكر، وأنا سأكون مشغولا هذا المساء. إن لدينا برنامجا مكثفا هذا اليوم، ولذا آمل أن تعود مبكرة قليلا هذه الليلة. وهو كذلك يا أبي. والآن ما الوقت الآن؟ ها بعد التاسعة؟ الوقت ملائم للإفطار. نعم، ولكن دعوني أرتب هذه الغرفة، والآن تحركوا جميعا للغرفة الأخرى. أوه فاسينكا. نعم. تعال هنا، إنها جارتنا في كامل زينتها. ها هي ذي. حسن، لا بأس بها. من هي؟ جارة. جمال إقليمي. ماذا تنتظر؟ اذهب وقل لها وداعا. ها أنت لن تفعل ذلك بعد اليوم. ها ناتاليا كفي عن ذلك. هل أرسلت لها الخطاب تواً؟ قلت لك كفي عن ذلك الآن، لا تكوني بمثل هذا العهد. كرهت أن تواصل هذه الحماقات، استخدم عقلك ولو للتغيير فقط، تعلم أن تفعل ذلك ثم في إمكانك أن تغدو مجنوناً. ناتاليا، أعتقد أن الأمر ينبغي أن يكون عكس ذلك تماماً. حقاً؟ حقاً؟ حسناً، أعتقد أن الأمر ليس إلا حماقة. أعتقد أن بوسيج على حق، استخدام العقل أمر هام، ولكن استمر يا أبي، برر سلوك فاسينكا وعندئذ سيصبح خارج السيطرة. ناتاليا، يمكنك أن تفعلي كل ما تعتقدين فيه، ولكني أريد ارتكاب الحماقات، أتسمعينني؟ أريد الحماقات ولا أبالي، والأكثر من ذلك دعيني في حالي يا ناتاليا. فاسينكا. أوه ناتاليا، ما ينبغي أن تكوني قاسية إلى هذا الحد علي. لا عليك في ذلك ناتاليا، لا تصب الزيت على النار هكذا. إنه حقا بلا عقل، مخلوقة مثلها. ناتاليا أنت مخطئة، إنها ليست بمثل هذا السوء على الإطلاق. وأنا أقدر حال فاسينكا، إنها امرأة رائعة الجمال. حقا أتظن ذلك؟ هذا رأيي، إنها شديدة الجاذبية. إذن يمكنني أن أقول إن لك ذوقا رائعا، والآن ابتعدوا عن هذه النافذة، إن علي أن أنظف المكان. أوه يا له من استعراض رخيص، تمشي هناك كما لو كانت مارلين مونرو. لو أنك سألتني عن أفضل طريقة لمعالجة هذا الموقف فهو ألا تقلقي، عالجيه ببرود، هذا هو الطريق الوحيد. هذا لو أنك سألتني. إنني أنظف الغرفة الآن. إننا راحلون، دعنا نذهب يا بوسيجن. اذهب أنت يا أبي، سأبقى لبرها، لست متعجلا. حسنا. أتعرفين يا ناتاليا، أنا أتفق معك، لا أرى شيئا في هذه الجارة. والآن كفى، أريدكم جميعا في الغرفة الأخرى. ولد يا ولد. يا لها من أخت فتية، سأذهب وأساعدها في أعمال النظافة. لا تذهب، أريد أن أتحدث أنا إليها. إنك أخوها، تذكر ماذا تريد أن تقول لها. أمور عائلية. ولكن ماذا لو ألقيت أنا بخطاف؟ انصرف فورا وابقى مع أبي هناك. من؟ الوالد، أفهمت؟ هيا تحرك. تحرك. عفوا يا ناتاليا، أيمكنني المساعدة؟ أود أن أن أن ماذا عن الكنز؟ أيمكن؟ أريد المعاونة. شكرا، ولكننا نستطيع معالجة الأمر. يمكنني أن أتحرك وأحمل شيئا إلى الخارج إذا رغبتما. لا، إنك فقط ستغرقنا. والآن يا أولاد دعوني أريكما شيئا. يا له من شبه، إنه أمر أثر في قلبي. برا، انصرف أمامي. ألا يمكنني حتى الحديث مع أختي؟ برا. لسنا بحال متشابهين، ليس ثمة شيء واحد مشترك بيننا. ربما. يا له من أمر غريب، بالطبع يمكنك أن تتوقع أي شيء من بابا، ولكن هذا أخ وأخ كبير وبمثل هذه الوسامة. أنت لا تتفقين في شيء معي بالمرة. لقد حدث وتقابلت مع أخت صغيرة رائعة الحسن. الحسن؟ نعم الحسن. حقا؟ لا، ليس الحسن. أنت جميلة. أيهما، الحسن أم الجمال؟ كلاهما. استقر على رأيي. انظري، أريد أن أتحدث إليك. إذن ناتاليا، أنت راحلة؟ نعم أنا راحلة، ربما أخبرك أبي بذلك. إذن أنت راحلة عن هنا، هل في ذلك خير لك؟ نعم، ماذا يهمك أنت في ذلك؟ أنا؟ حسنا، أنت ترين الأمر كذلك. بابا لم يعد قويا كما كان، تصرفاته لم تعد، أعني بالطبع الوالد هو الوالد، وإذا رحل فاسينكا. حسن أنت تفهمين. لا لا أفهم. حسن سيغدو وحيدا تماما. ثم ماذا؟ ولكن في إمكانك أخذه معي؟ نعم، أو تبقين هنا. حسن لم أكن أعتقد أن الأمر يعني شيئا بالنسبة لك. بالعكس، إنه يعني الكثير. إنه ليس أي أحد، إنه أبوك. وأبوك أنت أيضا. لو أنك لابن البار فلماذا لا تعيش معه؟ أنا؟ نعم أنت، أنت لابن الأكبر، وإذا أردت الحديث عن المسؤولية إذن فهو واجبك، ألا تعتقد ذلك؟ ولكن قبل ذلك كله فقط أنا لم أظهر إلا بالأمس، ثم إنك نسيت أمر أمي. وأنت أيضا تتغاضى عن خطيبي. إنه من السهل لك أن تكون على هذا القدر من التعاطف، فالأمر لا يعنيك. ثم إن أحدا لن يتخلى عنه، سوف يأتي ليحضر عرسنا كما أننا سنعوله، وسنتبادل معه الرسائل. سنتركه هنا فقط في الوقت الحاضر، ربما لعام أو نحو ذلك. أيحصل قباطنة البحر على شهور عسل لمدة سنة أو نحو ذلك؟ ماذا يضايقك في كونه قبطانا؟ ليس الأمر كذلك على الإطلاق، أنا أحب الطيران، إنه رائع. خارج هذا العالم. لا تحلق بعيدا يا حبيبي، يا حبيبي لا تحلق بعيدا. أنا أفهم هذه النغمة، ستقابله اليوم، إنه فتى طيب. أوه بالطبع، إني واثق، ولكن ربما هو ضخم الحجم، ذو قلب عطوفة. إنه كذلك. ليس وسيما، ولكنه ساحر. هو كذلك أيضا، مرح عطوف ومحدث لبق. نعم نعم نعم، كيف اتفق لك أن عرفت؟ حاسم، يعتمد علي، ها؟ ذو عزم. وبكلمات أخرى، العيش معه كالعيش خلف حائط صخري متين. تماما، هو حاسم، يعتمد عليه، أي خطأ في ذلك؟ على الأقل يعرف ماذا يريد من الحياة ولا يبني قصورا في السماء. دائما عند كلماتي، ليس كبعض الرجال الذين يعدونك بالقمر ويتركونك وفي يدك قبض الريح. وأعتقد أنه لم يكذب عليك ولو مرة واحدة، كذبة صغيرة. لا لم يفعل. أنا أرغب في أن ألقي بنظرة على ذلك الإعجاز الرائع. سوف يكون لك ذلك الشرف هذا المساء. ولكني كنت أفضل أن يحدث ذلك في وضح النهار، حتى أستطيع أن أملي عيني منه. وإذا فهو لا يكذب. ماذا تعرفين عن ذلك الأمر؟ أنا لا أعلم ماذا لديك ضده، إنه فتى لطيف، قد لا يكون بكل هذا البريق، ولكن أنا سعيدة بذلك. لا أريد أينشتاين، أريد زوجا. في هذه الحالة بالطبع أنت على صواب، إنه الشيء الملائم لك بالضبط. الشيء الملائم لي بالضبط؟ إنك حتى لم تعرفه. ولكني أعرفك. حقا؟ منذ متى وأنت تعرفني؟ لماذا؟ فقط الآن. يا لك من عبقري، كل ما تحتاجه 5 دقائق لتعرف كل شيء. ليس كل شيء. حسن، إذن ماذا عرفت؟ ما تحتاجين إليه. وما هو؟ زواج سعيد. أنت قلت ذلك بنفسك. إنه أمر لا يخصك، من تظن نفسك حتى تتحدث إلي بهذا الأسلوب؟ أي أسلوب؟ أنت لم تره قط، ماذا لديك ضده؟ أنت لا تزيد عنه بشيء. ربما، ويمكنه أن يعلمك شيئا أو شيئين. ولم لا؟ ولم أصلا المقارنة؟ بالطبع هو الأفضل. هو أقوى منك وأطول، يمكنه أن يشرب فنجانا من القهوة فوق رأسي. إلى هذا الحد؟ إلى أي حد تقصد؟ أنت كريه متعجرف ومتكبر أيضا. أنا كذلك؟ وتافه مثلك كمثل أبيك. حسن أشكرك. لا داعي للشكر. ها هل ضايقتك؟ لماذا؟ لا لا أبدا، فقدت أعصابي ولكنه خطأك. إنه لكذلك، ما كان ينبغي أن أقول كل هذه الأشياء عنه. دعنا ننسى ذلك الآن. ناتاليا، ما أدفأ يدك؟ ويدك أيضا. لا تكن مجنونا معي، دع يدي. أنا لست مجنونا. إنك غريب جدا. اسمعي يا أختاه، علينا أن نصل إلى قرار. أقصد بشأن بابا، ولكن لماذا أنا غريب؟ إنني لم أنل ذرة نوم طوال الليل، أي غرابة في ذلك؟ أبي، أهلا يا أبي، كيف حالك؟ حالك بخير؟ الفصل الثاني، المشهد الأول. بيت ماكارسكايا من الخارج. تظهر شجرة الحور والمقعد القريب منها وجزء من السور للجمهور، ولكن الشارع لا يظهر. تجلس ماكارسكايا على المقعد تنظر تجاه البوابة. يظهر فاسينكا، يتوقف، يتردد، وعندئذ وبتصميم شديد يتقدم نحو البوابة. فاسينكا، فاسينكا، تعال هنا، أريد أن أوبخك لما حدث بالأمس. إذا كان هذا ما تريدينني لأجله فاطلبي أحدا غيري. تعال هنا يا عزيزي، لا تخف. أرى أنك منشرحة الصدر. ألست كذلك؟ وأنك تريدين بعض اللهو. حسن، حسن يا بوسيكات، أنا لا أريد أن ألعب دور الفأر مرة أخرى. تعال يا غبي. حسن، يمكنك أن تدعوني لأتناول طعام الإفطار معك، هذا إذا رغبت. يا لك من ولد مضحك، أتريد أن تأخذني إلى السينما؟ السينما؟ حقا؟ أيمكنني أن، ولكن متى؟ ماذا يعرضون؟ أهو شيء يستحق؟ نعم نعم يستحق، فيلم إيطالي، دار السينما المجاورة. ما موضوعه؟ الطلاق، الطلاق على الطريقة الإيطالية. الطلاق، لن أذهب إذن. نلت ما يكفيني من الطلاق في المحكمة التي أعمل بها. اثنتان من كل ثلاث قضايا هي حالات طلاق، كل يوم طلاق. أيكون الحال كذلك في إيطاليا أيضا؟ لا لا لا، ليس تماما يا ماكرسكايا، العكس هو الصحيح. أقول لك لقد نلت ما يكفيني، لقد سئمت تماما ولن أتزوج. ماكرسكايا، هناك فيلم آخر يمكن مشاهدته، ولكن أيضا عن الطلاق. الفيلم اسمه اليوم السعيد. ولما سمي كذلك؟ إنه عن امرأة تهجر زوجها لرجل أفضل. ستحظى بمفاجأة حياتها، أراهن على ذلك. أليس هناك أفلام أخرى؟ لا يا ماكريسكايا، هذا كل ما هنالك. إذن دعنا نذهب إلى الفيلم الإيطالي، أضمن أنه قد يكون أكثر بهجة. إذن يمكنني أن أقطع تذاكر؟ نعم يا عزيزي، انطلق. ولكن أية حفلة نذهب إليها؟ ما تريده أنت؟ ما أريده؟ إذن نحضر الحفلات جميعا واحدة بعد الأخرى للأربعين سنة المقبلة. الولد جن. كيف حالك يا ماكريسكايا؟ كيف حالك أنت؟ لعلي لا أكون متطفلا. لماذا؟ لا على الإطلاق. اسمي سيمون. اسم لا بأس به، ولكن كيف عرفت اسمي؟ قد يدهشك الأمر، ولكني أراقبك على بعد منذ بعض الوقت. أمتأكد أنت؟ وأنا أحب ما أراه. ومن أين؟ ومن أي مسافة شاهدتني تلك العيون الجوالة؟ هذا ما لا أستطيع أن أقوله لك. الأمر كذلك إذن. حسن، سأقول لك من أين. لا تقولي إنك رأيتني من قبل. متى حدث أن طلقت؟ متى؟ متى حدث ماذا؟ في أي محكمة نظرت قضيتك؟ مهلا مهلا، لم يسبق لي أن توردت في مثل هذه المواقف، ولا أحب الحكومة أن تعبث بأمور الخاصة. السمكة غدت أكبر من أن تقلى. أنا أعمل في محكمة، أنا سكرتيرة القاضي، وهذا هو المكان الذي لابد أن نكون قد تقابلنا فيه. معذرة، ربما كان المقصود فتى آخر. أعتقد أنكم إن عاجلا أو آجلا ستنتهون جميعا في المحاكم، على الأقل هذا ما يبدو لي. أنت على حق، أتعرفين أنه عمل قاس بالنسبة لفتاة مثلك. قولي لي، هذا بيتك؟ إنه كذلك. سمعت أنك تعيشين هنا وحيدة تماما. لما؟ أيمكنني أن أسأل؟ لماذا أعيش وحيدة؟ لأن ذلك يعجبني. أي اعتراضات؟ لا لا لا، على الإطلاق، على العكس، هو مكان مريح. ما رأيك في دعوتي للداخل؟ ما الدافع؟ أنا؟ ألا أعجبك؟ أنت؟ أنا لم أعرفك من قبل. هاي، دعني أتأملك، أراهن أنك واحد من أولئك المتطفلين. نعم أنا كذلك، ولكننا نحن المتطفلين نحتاج لبعض الحب. أنا واثقة أنكم بحاجة لذلك، وهذه هي المشكلة. العالم ينقسم إلى أزواج مدعين وإلى متطفلين ساحرين. الأزواج مملون حتى الجحيم جدا، والرجال الساحرون يحطمون قلب الفتاة. الفتاة الكريمة تخسر على طول الخط، ليس ثمة فرصة. قولي لي، ماذا تنوين أن تفعلي هذا المساء؟ أذهب إلى السينما. للسينما؟ هذه فكرتك عن الله. تعالي، دعك من هذا، أجليه لوقت آخر. ولما أفعل؟ أيمكنني الدخول؟ فقط لإلقاء نظرة. ما رأيك؟ ليكن، سأدخل متطفلا على أي حال. قلتها يا فتاة. اذهبي أنت، سأرافق بابا واسمعه يعزف. ماذا سيعزف؟ بريليوز؟ ما كنت لأفعل لو كنت مكانك. ما كنت لتفعلي؟ ولماذا؟ لأنك لن تسمع بريليوز. ولكنه قال. لا تلقي بالا لما يقول، لقد انقضت 6 أشهر منذ أن كان يعمل في الفيلهارمونيك. حقا؟ نعم، ويجب أن تعرف الحقيقة. وأين يعمل إذن؟ أبي كان عازفا في دور السينما، والآن أصبح يعزف في نادي رجال السكة الحديد. حسن، لا تدع يعرف أنك تعرف. لن أفعل. لقد أصبح الأمر سرا، ولكنه معروف منذ بعض الوقت، والآن أنا وفسينكا وبابا فقط الذين يعتقدون أنه ما يزال يعزف في الأوركسترا السيمفوني. إنه سر عائلي كما تعلم. حسن حسن، إذا كان هذا هو ما يريده. أنا لا أتذكر أمي، ولكن منذ فترة وجدت أحد خطاباتها لأبي. إن رسالتها بالكامل يمكن أن توجز في نقطة واحدة، وهي: بابا معتوه لعين. يبدأ الخطاب هكذا: كيف حالك يا زوجي المعتوه اللعين؟ أتعرف أنها على حق؟ إنه دائما في حالة من الفوضى البائسة. إنه ليس عازفا رديئا، ولكنه لا يستطيع قط أن يقف على أرض راسخة. إلى جانب ذلك أدمن الشراب. وهكذا عندما حل الخريف وأعيد النظر في حال الأوركسترا، كان أمرا طبيعيا أن يكون أول من ذهب. ولكنه قال إنه يؤلف موسيقى. بالطبع إنه يفعل. أي نوع من الموسيقى؟ أي نوع من الموسيقى؟ مذهلة رائعة. إنها أورتيريو، وتسمى كل الرجال إخوة. بقدر ما أتذكر أنه كان يؤلف أورتيريو. أيتقدم في تأليفها؟ أقاربت على الانتهاء؟ بالطبع هي كذلك. لقد أنجز صفحة واحدة. صفحة واحدة؟ هذا هو الأمر، واحدة. مرة حدث في العام الماضي أن بدأ في الصفحة الثانية، ولكنه عاد ثانية إلى الصفحة الأولى. افترضي أن هذا يعود إلى أنه مرهق. لا لا لا، إنه فقط أحمق. لا لا، لكن ربما كانت هذه هي الطريقة الوحيدة لخلق موسيقى ذات اعتبار. أنت سيء مثله تماما، ومع ذلك فكل هذا يحزنني. يحزنك؟ نعم، أنا حقا لا أريد الرحيل. لا أدري لما كنت متشوقة لذلك، ولكن مع اقتراب الوقت ثم إنني سأفتقد فاسينكا، وربما أنت أيضا. قل لي أين كنت، ولماذا كان عليك أن تنتظر هذا الوقت لتأتي إلينا؟ حسنا، أتعرفين؟ كان بوسعك أن تأخذني إلى المرقص، أو تمنحني الحماية التي أحتاجها فعلا. بالتأكيد كنت ستعلمني الكثير، ولكن بدلا من ذلك ها أنت هنا بعد أن فات الأوان، وأنا في يومي الأخير. هذا ليس بالشيء الطيب منك على الإطلاق. لم يكن في مقدوري، ولكن لا عليك في مسألة الرحيل إذا لم تكوني ترغبين. أعني أنه يمكنك الانتظار بضعة أيام أخر قبل الرحيل. ولماذا؟ حسنا، يمكننا أن نذهب إلى السينما أو المراقص. ولكنك أنت نفسك راحل غدا، أليس كذلك؟ سأعود. لا تقرر الأمر. وأين ستقابلينه اليوم؟ ها؟ وسط المدينة كالعادة. ومتى ستعودين؟ سأعود في الثامنة، إننا ذاهبان إلى السينما، يمكننا الذهاب معا. أفضل أن لا أفعل. حسن، يمكنني أن أقابل قبطانك في المساء. أتمنى أن تحبه، إنه الأفضل. هو شديد الولع بي، ثم لا تظن أنه لم يكن هناك غيره، ولكنني اخترته هو. لماذا؟ أهو حقا الأفضل؟ إنه يحبني حقا، إنه ليس واحدا من أولئك المفتونين، ثم إني أحس أني بحاجة لشيء يمكنني الاحتفاظ به. أنا أفهمك. ماذا تفهم؟ سمعتي؟ هذا ما أدعوه بالحب المازح. الكثير من الحب المازح. من المحتمل أن تكون قد ألقت بشباكها على أحدهم. أنت قاسية جدا عليها، إنها فتاة مليحة ظريفة. كيف تسنى لك أن تعرف؟ لقد قابلتها حقا بالأمس عندما كنا نبحث عن منزلكم، تحدثت إليها. أكان الأمر كذلك؟ وأعجبتني. إعجب؟ ولم لا؟ أعجبت بها؟ بحق الله لم لا؟ وجدتها فاتنة. إنها عجوز متقدمة في العمر. إنها شقراء وأنا أحب الشقراوات. إنه ليس لون شعرها الحقيقي. إنها مليئة بالبهجة وأنا أحب ذلك. أنا أكره صوتها. ثم إنها وحيدة وأنا أحمل مشاعر خاصة لمن يعيشون في وحدة. أنا لا أطيقها. أعتقد أني يجب أن أذهب إليها. أتجرؤ؟ أنت غيورة. حسن، نعم بالطبع أنا غيورة. ألا يمكن للأخت أن تكون غيورة على أخيها؟ أخت من؟ نعم نعم نعم بالطبع الأخت يمكن أن تغار على أخيها. بالطبع بالطبع يمكن. هذا إذا كانت تهتم به. بالطبع. إنه شعور طبيعي. في جنوب القوقاز يذبحون بسبب الغيرة. والآن عليك أن تنطلقي فورا وإلا تأخرت. نعم نعم تأخر الوقت ويجب علي حقا أن أمضي. قل لي، أيحدث في القوقاز أن تقع فتاة في حب أخيها؟ في حب أخيها؟ لا لا هذا لم يحدث قط. ألم يحدث؟ كنت آمل أنه يحدث. مستحيل. مستحيل. مستحيل. أعتقد ذلك. سيء جدا. أتعرف أنك شخص مهزار؟ بالتأكيد بالتأكيد أنا كذلك. ليكن، إذا أنا ذاهبة. أيقظ بابا حوالي الثانية. الغداء في الفرن، سخن وراقب فاسينكا الأصغر، قد يحاول الهرب. لا لن يفعل، تناقشنا وانتهى الأمر. بابا يضع كل أمله عليك فلا تحبط. ولا تتورط مع جارتنا. أوكي؟ أوكي. وداعا يا أخي. وداعا يا أختي. وهكذا عندما يمر القمر على الجبال. نعم نعم أراك فيما بعد. في العاشرة بالضبط. في العاشرة. بوسيجن، ها هو أنت يا سيسر فانوف. ها هي الحياة. كنت أحظى بحفلة رقص حقيقي. أسمعتنا؟ نعم سمعت. ماذا يقلقك الآن؟ هل أصبحت عضوا أصيلا في العائلة؟ أم أنك مجرد واحد من الأقرباء المساكين الثقيل الظل؟ ألا تعتقد أننا تجاوزنا الحق في البقاء هنا؟ كلا على الإطلاق. أنا أستمتع بالكثير من اللهو، وأنت أيضا لا تنال ما هو أقل. ماذا تعني؟ أنت تعرف ما أعنيه. هي لا بأس بها، لا بأس بها على الإطلاق. أنت مجنون. لا تهزأ بي، أنت كتاب مفتوح يا صاح. أنتما تتعرفان على نحو مرضي لكليكما، وهذا ما يحطم قلبي. كفى كفى. هي في طريقها للزواج. لقد علمت، ومع ذلك سنرحل توا وبأسرع ما نستطيع. كان يمكن أن يكون الأمر طيبا لو بقي على ما هو عليه، ولكن فات الأوان وهذا هو الواقع، لذا دعنا نرحل. أين؟ لبيتنا. لا أستطيع الآن، حظيت بموعد في العاشرة من مساء اليوم. فقط عليك أن تلغيه، ثم ابتعد عن الآنسة الساخنة. أنت تعرف أن الصبي مجنون بها. وما شأن ذلك بي؟ الآن انسى الأمر ولا مواعيد. هل فعلت؟ نحن مستعدان، إننا راحلان. مستحيل، لا أستطيع مقاومة امرأة. تستطيع، يمكنك أن تقول وداعا وقل لها إنه عندما يمر القمر على الجبال فإنك ستكون بعيدا بعيدا جدا. ما هي لعبتك الآن؟ ها؟ ستعود إلى هنا بعد ذلك؟ ها؟ ولماذا نعود؟ لن نعود؟ إذن فاذهب أنت، أنا باقي. كلانا راحل. لما؟ اسمع الآن، إذا كانت لديك خططك الخاصة فهو أمر لا يضر بي، ولكن لماذا تبقيني جاهلا بها؟ هذا ليس عدلا. بالطبع إذا كانت لديك أسبابك فالأمر مختلف، ولكنك لست صادقا معي، وهذا ليس بالشيء الطيب. تذكر، المفروض أننا رفاق. حسن، سأقول لك، حيث أننا رفاق اصنع بي معروفا، دعنا نرحل. وهو كذلك، ولكن إذا كنا رفاقا فلا يجب أن تجعل مني قردا لا أستطيع اللهو مع أختك، وأنا حتى لا أستطيع أن أخذ موعدا مع هذه الكتكوتة. ما هذه المعاملة؟ سأقولها لك صريحة، لو أنك طرقت باب الآنسة الساخنة مرة ثانية ستتمنى أنك لم تفعل. أفهمت؟ والآن قل لي، أذاهب أنت أم باقي؟ إلى الجحيم بالأمر كله. من يريد أن يقاتل من أجل امرأة؟ دعنا نرحل. ولكن تذكر إني أفعل ذلك لأننا صديقان حميمان ولأني أحبك. وهو كذلك. انتظرني هنا، أنا ذاهب لأعيد قتالي. أنا ذاهب معك. ما كنت لأفعل لو كنت مكانك. سوف تتعلق بالرجل العجوز وهذا سيبقينا بضعة ساعات أخرى. لا لا لا لا، إنه نائم الآن، سأترك له خطابا. ها؟ وهكذا حطت علينا اليمامة دون توقع. إذن أنتما هنا تتشمسان. ماذا كنت تفعل يا ولد؟ ها؟ لا دخل لكما في ذلك أيها الذئبان. إنك تركب العالي يا ولد، ألم تفز بالجائزة الكبرى بعد؟ هل فزت؟ قل لي، بابا في البيت؟ إنه نائم. نائم، وماذا تفعلان هنا؟ ذلك يتوقف على من تسأل. أخوك هنا غارق حتى أذنيه في لعب دور المصلح، أما بالنسبة لي فأنا راغب في شراب. شراب؟ إذن من الأفضل لك أن تذهب رأسا إلى البيت، سوف تجد مؤونة الطوارئ الخاصة بشراب أبي في المطبخ، عند عتبة الباب. مؤونة الطوارئ؟ ما هي تلك؟ لا أعرف حقا، أعتقد أنها قد تكون فوتكا كالجنوف. نعم، فوتكا كالجنوف. كالجنوف. ما رأيك؟ كالجنوف ليست الأفضل، ولكن لا بأس. سليك، اذهب وسوف ألحق بك. حسن يا ولد، إذن اتفقنا. نعم اتفقنا. انظر، الأمر مختلف بالنسبة لي، أنا مضطر للرحيل، ولكن أنت آمل أن لا تخذلني، أنت ولد مستقيم. أوكي، يمكنك أن تذهب الآن. وهكذلك يا أخي. هاي، أحضرت تذاكر؟ ماكريسكايا، بالطبع، يا له من جمهور. الأمر واضح عليك بالتأكيد، من حسن حظك أنهم لم ينزعوا سوى أزرار معطفك. لم أجد سوى هذا الزر. إذن دعني أثبته لك على الأقل، انتظر دقيقة. والآن ها هو الخطاب. ماذا تفعل؟ أحرق خطابا. أعطني معطفك. ها هو. ماكريسكايا، ماكريسكايا. ماذا؟ ماكريسكايا. ماذا؟ هذا؟ ما هذا؟ لا أدري. هاي مهلا، ماذا تفعل يا صغيري؟ أبعد رأسك عن كتفي. ماكريسكاي، أنا آسف. ها هو ذا معطفك، هكذا أنت في الوقت الذي تفقد فيه أزرارك لا تتذكرني. ثمة شيء خرافي حول ذلك، أتعرف؟ قل لي، متى سنذهب إلى السينما؟ السينما؟ الحفلة الأخيرة في العاشرة، ولكن لماذا؟ العاشرة؟ أنت مجنون. ولكنك قلت أي حفل؟ ليس العاشرة. ولكنك قلت ذلك بنفسك. فسنك يا صغيري، انسى الأمر، العاشرة خارج الاتفاق. ولكنك قلت أي حفل؟ أنت تعرفين أنك فعلت. ولكني لا أستطيع أن أذهب في العاشرة. لما يا ماكريسكاي؟ لا أستطيع، وهذا كل ما أستطيع قوله. لماذا لا تستطيعين؟ عندما أقول لا أستطيع فهذا يعني أني لا أستطيع. اجعلها في حفل مبكر إذا كنت ما زلت راغبا في الذهاب. لماذا إذن؟ إن لدي الحق في أن أعرف. ألديك الحق؟ نعم. ما الذي يجعلك تعتقد ذلك؟ أتريد أن تعرف؟ صغيري، لا تلقي علي بنظراتك القذرة تلك. ولكن ماذا حدث؟ هل ارتبطت بموعد؟ من تظن نفسك؟ رئيس الضاحية؟ والآن لا تنظر لي كذلك، من أعطاك الإذن لأن تلقي علي بنظراتك الغرامية هذه؟ ماكريسكاي، ارتبطت بموعد؟ وجدتها حقا يا ولد، بالتأكيد ارتبطت بموعد. والآن ما قولك؟ لماذا يتعين عليك أن تفسد الأمر؟ حدث شيء وأنت بصدد شراء التذاكر. ماذا حدث؟ هذا شأني، ثم توقف عن إلقاء الأسئلة علي. ما الذي تغير؟ وقعت عيني على أحدهم، هذا هو الموضوع إذا كنت تريد أن تعرف. وأين كان أحدهم هذا قبل ذلك؟ أين؟ يا إلهي، أظن أنك كالثقب في الرأس. إذن لماذا؟ لماذا أرسلتني لشراء التذاكر أيتها السادية؟ لماذا؟ لأني كنت آسفة لأجلكم جميعا، لأجل أبيك هذا. ها؟ ماذا؟ أبي، ما شأن بابا في الموضوع؟ لأنه جاء في الليلة الماضية يرجوني أن أكون أكثر رفقا بك. هذه كذبة. يا للسماء، يا لها من عائلة. وأبوك كانت له أفكار بشأن زواجي بأبلها صغير مثلك، كان لا يجب أن يكون هنا على الإطلاق. ماكريسكاي، سأقتلك، سأقتلك. ماذا؟ أخفتني حتى الموت. أنت لا تستطيع حتى أن تؤذي ذبابة. أترك يدي، والآن استمع إلي يا صغيري، أنا قوية، قوية، أفهمت؟ قوية. والآن ابتعد عني قبل أن أطرحك أرضا. فسينكا يا أخي الصغير، هل حدث شيء سيء؟ فسينكا، ما الذي أخذ مشاعرك؟ ها؟ سليك، خذ بنصيحتي يا ولد، اسقيها كما تسقي البطاطا الساخنة. عندما تقع في حب فتاة فأنت كالسمكة في السنارة، تحصل عليك وقتما تريد. أترى أترى كيف تبدلت عندما استدرت بظهرك لها؟ آه يا ولدي يا ولدي، كفى ثرثرة كفى أيها التافه، ألا ترى كيف يتعلم؟ أوه قل لي ماذا يعني ذلك لك؟ لا لا لا تتأثر، وإلا فأنك ستصدق حقا أنك أخوه الأكبر. الجحيم هو أنا. ماذا علينا أن نفعل الآن؟ أن نفعل الآن؟ سنرحل من هنا وبسرعة. أيها المعتوه، إن فاسينكا صغير يحزم حقيبته، هيا فلنلحق به. هذا أدعى أن نعجل بالأمر، دعنا نرحل من هنا. أقول لك أنا باق، إني أحب ذلك. أنت تعني أننا سنبدأ كل شيء ثانية؟ انظر، لقد نلت ما يكفيني من الأمر. المشهد الثاني، شقة سارفانوف، والوقت يشير إلى 9 مساء. يقف بوسيجين قرب باب الغرفة الملحقة، ويضجع سليك على الكنبة. اصمت اصمت، هلا فعلت؟ اعتقد انه مستغرق في نوم عميق. الامر يبدو كذلك بالضبط، ولكنه ليس بنائم، انه يحملق في الفراغ لحوالي 6 ساعات حتى الان. ربما يكون ميتا الان. ايها العجوز، افق مما انت فيه. والان الى ماذا تحملق؟ الى الصراصير في السقف؟ لا فائدة. أن تحمل شيئا تجاه الأخت هذا مفهوم، لكن أن تلعب دور الحاضن لأخيها فهو ما لا أفهمه. أتعرف لماذا؟ لسوف يكون بمثابة أخ الزوجة لك. ألن يكون كذلك لو لسوف يكون؟ نعم بالتأكيد سيكون. لقد أصبحت غيورا الآن. قل لي، من هو المنافس؟ طالب عسكري نموذج كامل للفضيلة. أستطيع أن أتصور المجابهة. ربما من الأفضل لك أن تعجل بالرحيل وأنت سليم، بالرغم من أن رؤية الأخت مرة أخرى كما أعتقد تستحق ذلك. أظن ذلك. لو أنك سألتني لقلت لك إن من الأفضل أن تتنازل عن هذا الأمر بلا إبطاء. وأنا لن أسألك. وماذا عن الطالب العسكري؟ الرجل العجوز سيكون حاضرا أيضا. المسألة في طريقها إلى الانفجار. قل لي بحق الجحيم، ماذا أفعل أنا هنا؟ يمكنك أن تذهب للسينما، هاي التذاكر، الصبي لم يعد يريدها. ماذا تعرف أنت؟ أنت لا تعرف ما الذي يمكن أن ينتج عن هذه الورطة. سأهتم بها. هل تحدثت إلى الشقراء؟ التي في هذا الألبوم. انظر، كان الرجل العجوز شابا ذات مرة. هل بلغت اعتذارك؟ لا لم أرها. إذن يجب عليك أن تفعل. ستدبر أمرها بغير ذلك. إنها فتاة كبيرة، وسوف أسقطها من حسابي كما طلبت، ولكن الصغير ليس قويا كي يصمد. فقط لا تحاول أن تأخذها إلى السينما. لا تقلق، بلغتني الرسالة. مع النساء هناك أمر واحد عليك أن تذكره، هناك الكثيرات منهن. سأتخلى عن هذه الواحدة لأننا صديقان. أتعرف بي رغبة شديدة، أحس في داخلي برغبة لأن أفعل ذلك من أجل صديقي. يجعلني هذا أحس أنني أصبحت إنسانا جديدا، إنسانا أفضل، وأستطيع أن أنظر بتشامخ إلى نفسي وأن أحلق ذقني في الصباح. انظر إلى أختك، انظر إلى صورتها في الألبوم، وهي تثب في الطريق عندما كانت طفلة. يا لها من فتنة. رأيت ذلك. وهذه حفلة تخرجها. فعلا حفلة تخرجها. يا لها من باقة من الفتيات. فتيات يتمشين في الشارع الرئيسي ممسكات أيدي بعضهن البعض. أتعرف؟ إنها تفوقهن جميعا جمالا. وهذه هذه مثال للجمال النائم. هذه الصورة أفضلها جميعا. رأيتها؟ حصل رأيتها لسوء الحظ. إنها صورة سيئة للغاية. هل أخبرتك؟ هل أخبرتك عن المرة التي أنقذت فيها فتاة تغرق؟ وإذا ماذا؟ لم أكن أعرف ما شكلها إلا حين أخرجتها من الماء. يا للسماء يا للسماء، قبيحة قبيحة كالجحيم. إنه حظي حظي. أكان يجب أن ألتقي بواحدة كتلك؟ أما هذه فحقا تستحق الإنقاذ. اسمع، خذ بعضك واذهب إلى السينما. ادخل. مساء الخير. مساء الخير. مساء الخير. أهذا بيت سارفانوف؟ نعم بيته. هل ناتاليا بالداخل؟ لم تعد بعد. يا للسماء، تأخر الوقت. فقد بعضنا البعض في السوبر ماركت. الزيارة الأولى لك هنا؟ نعم المرة الأولى. أنت صح. يبدو أنك تعرف طريقك جيدا هنا. بالتأكيد، إنه مشهد مألوف. حسن يا أولاد، دعونا نتعارف. فلنتعارف. أنا ميكائيل كوديموف. وأنا فلاديمير. إذن هو أنت. أعرف كل شيء عنك. تأثرت حقا. سعيد لأن ألقاك. شكرا شكرا جزيلا. ميكائيل كوديموف. الاسم هو سيمون بارنوفيتش. بارمونوفيتش. أنت تمزح. أنا أمزح؟ لا ترفع الكلفة إلى هذا الحد. أوه، فلنحذف هذا. يا للسماء، يجب أن أعود في العاشرة والنصف. ما رأيكم يا أولاد، أنشرب الآن أم ننتظر ناتاليا؟ نشرب الآن. وأين بابا؟ بابا؟ من تقصد ببابا؟ ماذا تعني بمن؟ أبوك ووالد ناتاليا بالطبع؟ أنت حتى لم تقابله بعد. على أي حال هو في الخارج، إنه يعمل. لما لا تجلس؟ هيا يا أولاد، دعونا ننبذ الرسميات. لقد بلغت حد السأم من النظام. أما يكفي ما يحدث لي في الجيش؟ لننطلق توا إلى العمل. والآن في صحة المناسبة السعيدة. الجندي دائما هو الجندي. إنه الجيش على الرغم منك. اخلع الحمل من قدمك يا جندي. انظر، لسنا الآن في جلسة برلمانية. لا، ولكنها بشكل ما تبدو كذلك. ثم هل تلائم الشارة النحاسية الكبيرة الزوج؟ أوه كفى الآن. لماذا يعترض كل واحد؟ لقد تخرجت فقط منذ بضعة أيام. ثم قل لي. قل تصمت. أوه دعه يمزح. انطلق انطلق، كن صديقي. أوه إذن أنت هنا. هلو. أرى أنكما تعرفتما. ويا له من تعارف. أولاد ظرفاء من نوعي. حسن، ما رأيكم في كأس آخر حتى لا نضيع الوقت؟ لا مانع. اسمع، تمهل قليلا، دعنا ننتظر أبي. ليكن، ولكن في ظرف نصف ساعة يجب علي الرحيل. الفتى لديه برنامج لا يمكن التمهل فيه ولو دقيقة. ماذا وإلا؟ أليست هذه حياة قاسية؟ لست أشكو. وماذا لو تأخرت؟ لم يحدث قط أن تأخرت. لا أعتقد أن ذلك يمكن أن يحدث لك. ولكن في مناسبة ما لا يهم إذا تأخرت قليلا. ولكن لماذا يتعين علي أن أتأخر؟ اليوم يمكنك أن تتأخر قليلا. ولكن كيف أتأخر؟ سوف تبقى، ثم دعنا لا نناقش هذا الأمر مرة أخرى. أوكي؟ أوكي، لو كان ذلك ضروريا أنا جاهز. ولكن إذا لم يكن هناك أي أسباب جادة، فإن ذلك ببساطة سيكون أمرا غير معقول. أنت على حق يا جندي. نعم، لا تستسلم، وعلم هؤلاء المدنيين بعض النظام. الأمر لا علاقة له بهذا، لدي قاعدة ألا أتأخر أبدا، وسأحاول أن أحيا بها. ولكن هذا اليوم له خصوصية وأنا أريده بهذه الكيفية. لا تستمع إليها يا جندي، اثبت على مبادئك. مساء الخير لكم جميعا أيتها الشياطين المرحة. أنت؟ أوه معذرة. أبي أريدك أن تتعرف على ميكائيل كوديموف. أنا سعيد لأن ألقاك، أخيرا لنا الشرف. شخصيا أنا في غاية الامتنان. ألا تجلس إذا سمحت؟ فسينكا في البيت؟ نعم، ولكنه ليس في حالة طيبة قط. ابن الأكبر، هل تعرفتما؟ نعم تعرفنا. شكرا لك. أرى أن كل شيء قد تقرر ونحن نقبل الأمر كما هو. هذا هو حال الآباء. اسمح لي أن أقترح نخبا لك ولتعارفنا. في صحتك يا أبي، في صحتك. في صحتك. في صحتك يا سيدي. شكرا، أشكرك، ولكن أريد أن أقترح نخبا آخر يا أصدقائي. سامحوني لكنني مضطر لأن أجلس. أنا متعب مرهق جدا، أحس كما لو أني مشيت عبر المدينة بأسرها. لست أعرف ما إذا كنتم على دراية بموسيقى برليوز. دائما يبرز آلة الكلارينيت في مؤلفاته. نعم، وهكذا. فإني بينما كنت عائدا إلى البيت اليوم أخذت أفكر في أمور الحياة. قل ما تشاء، ولكن الحياة أكثر حكمة منا، ومع ذلك نبلغ نحن الحكمة مع مرور السنين. نعم نعم نعم، الحياة عادلة وكريمة. إنها تجعل الأبطال يشكون في أنفسهم، وتمنح قدرا من العزاء لأولئك الذين لم ينجزوا الكثير أو لم يفعلوا شيئا على الإطلاق، وإنما عاشوا بضمير نقي وقلب مستقيم. اليوم أريد أن أشرب نخب أولادي. عفوا، ولكن لماذا تنظر إلي على هذا النحو يا كوديموف؟ سامحني، ولكن يبدو لي أني رأيتك في مكان ما من قبل. لا أستطيع أن أحدده بالضبط، ولكني متأكد من ذلك. من المحتمل. وإذا فما أريد أن أفعله الآن أن أشرب نخب صحة أولادي. لك يا بوسيجن، ولك يا ناتاليا، ولفاسينكا إنه أصغرهم، هو يستريح الآن. إليكم جميعا يا أولادي، في صحتكم وسعادتكم. في صحتك يا أبي. لا أستطيع أن أتذكر بالضبط أين كان ذلك، ولكني متأكد من أني رأيتك في مكان ما. أنا واثق تماما من ذلك. إذن ماذا لو أن ذلك حدث؟ ولكن أين؟ أين؟ أيهم ذلك؟ طبعا سيظل هذا الأمر يعذبني حتى أتذكره. دائما يحدث لي ذلك، والآن أين رأيته؟ أنا ممثل، ربما تكون قد رأيتني على خشبة المسرح. أبي موسيقار، أنت تعرف. ربما كان ذلك في الهارمونيك. لا، إذن لابد أن ذلك كان في المسرح. لا لا لا لا، في المسرح أيضا لا. انظر، لا أدري ماذا يعني لك كل هذا. والآن انتظري دقيقة، مجرد دقيقة. ألا ترى أنه من الأفضل لك أن تنظر في ساعتك؟ لم يبقى لك سوى 18 دقيقة. شكرا شكرا، أنا أراعي الوقت، ولكني أتذكر، توّا أتذكر. والآن انسى ذلك، لسوف تستمر على ذلك إلى يوم الدينونة. لقد تذكرت. إيه إيه، رأيتك في الشارع. شكرا لك. والآن حسمت المسألة. بالطبع، لقد قلت يوم الدينونة وهذا ما حفزني. رأيتك في جنازة. أية جنازة؟ يا إله السماء، كيف تسنى لي أن أنسى؟ كان ذلك في الأسبوع الماضي، كنت تحمل نفس هذا الكلارينيت في يدك. أنت على خطأ، لابد أنك شاهدت أحدا آخر. لا وحياتك، كانت جنازة سائق، وكنت تمشي عبر شارع كونتيرن في الرابعة بعد الظهر. لا، إنك مخطئ. لا، لست أنا يا ناتاليا، لقد رأيت لمحة من المشهد، ولكني شديد الحذق في الملاحظة. ليس في هذه المرة أيها الجندي، أنت مخطئ. لا على الإطلاق، أستطيع أن أراها الآن بوضوح. كنت يا سيد سارفانوف ترتدي نفس هذا المعطف الواقي من المطر وهذه القبعة، لماذا لم تقل ذلك؟ حسن، أخطأت أيها الجندي. سيد سارفانوف، أنا محق. لا لا وحياتك، تكلم يا رجل، لماذا لا تقول الحق؟ أبي أرجوك لا تقل كلمة واحدة. وأنت كوديموف، لقد فهمت الأمر كله على سبيل الخطأ، صح؟ كله خطأ، ها؟ ولكني أعطيتكم كلمة شرف. اسمع، أنت على خطأ، خطأ. والآن انتظر دقيقة. أكرر للمرة الأخيرة، أنت مخطئ، وإذا أصررت على العكس تكون كاذبا. إيه ما هذا؟ اجلس مهلا يا جندي. ربما كان من الأفضل لك أن تعود إلى الثكنات، لم يبقى لك سوى 15 دقيقة. والآن توقفوا، توقفوا فورا. لم أقل شيئا خطأ، فقد قلت لكم الحق. بعضهم لا يحب الحق، فليذهب إذن إلى الجحيم. من تعني ببعضهم؟ بعضهم هذا هو ابني وأخو ابنتي. من فضلك راعي أسلوبك وأنت تتحدث إلي. ولكن ماذا عنك أنت؟ لماذا لم تقل لهم؟ ألم أرك في الجنازة؟ نعم رأيتني، أنت على صواب. أنا أعزف في الجنازات، في الجنازات وفي المراقص العامة. رأيتم؟ رأيتم؟ ماذا قلت لكم؟ بوسيجن، ناتاليا، أنا أعرف ماذا تحاولان فعله. شكرا لكما، لكني لا أعتقد أن العزف في الجنازات مخزن. من قال إنه كذلك؟ أي عمل مفيد، هو عمل طيب. لا تخطئني، أنا لا أذكر هذا لأني لا أحترم مهنتك. أينما كان عملك فهو ليس من شأني، لا يعني شيئا لي. شكرا يا ولدي، يجب أن أعترف أني كففت عن العمل في الأوركسترا منذ نحو 6 أشهر. انسى ذلك يا أبي. ألم تكوني تعرفين شيئا عن ذلك؟ لا، أخفيت الأمر، كنت مغفلا. أود أن أقول نعم ينبغي أن أعترف، لم أستطع أن أصبح موسيقيا جدا. حسنا، كنت أقول دائما إن الحقيقة المرة خير من الخداع. لم يبق لك إلا 10 دقائق. والآن يا أبي، لماذا أنت حزين إلى هذا الحد؟ الناس يحتاجون إلى الموسيقى عندما يشاركون في الأفراح أو الأحزان. أين يجب أن يكون الموسيقار إلا في المراقص أو الجنازات؟ أعتقد يا أبي أنك تفعل الشيء الصائب. شكرا شكرا يا ولدي كوديموف. ماذا كنت أعمل لو لم يكن لي أي أولاد على الإطلاق؟ كيف يمكن أن أكون فاشلا بينما لدي مثل هؤلاء الأبناء الرائعين؟ إني أرى أحداثا هامة تجري في عائلتنا. استمروا، أنا فقط ماض في طريقي. فسينكا، لقد اخترت لحظة غير مناسبة. لا لا يا أبي، لا فائدة هذه المرة. استمع لي يا ولد، استمع، ضع حقيبتك. والآن خذ الأمر ببساطة. اخلع معطفك. اخلع معطفك. دعيني دعيني أمضي. ماذا تريدين؟ أتريدين ما هو أكثر؟ اسألي بابا، اسأليه، سيسوي الأمور جميعا. فاسينكا، ذهبت إليها في منتصف الليل. ها؟ من؟ من سألك أن تفعل؟ فاسينكا، من؟ كنت أحاول فقط مساعدتك. أنت مهووس. أنت مهووس. كنت أفضل حالا عندما لم تكن تتدخل في شؤوني. اخرج. والآن حقا من الأفضل أن أذهب، لدي تذاكر لعرض سينمائي، هل هناك اعتراضات؟ حسنا، ألا ترى أن لدينا ما يكفينا؟ أم أنك مصمم على أن تتحفنا ببرنامجك الخاص؟ وداعا. انتظر انتظر، أنا مستعد أن أطلب عفوك ولكن أمنعك من الذهاب. أعتقد أننا جميعا نرى أن ما تفعله غير صائب يا صاحبي. دعني دعني أذهب، ابقى أنت معه إذا رغبت، إن أنا فقد سئمت ومنك أنت أيضا. أنا أجل، دعني أذهب. فاسينكا، دعوني أذهب. دعه يذهب إذا كان هذا هو ما يريده، دعه يرحل، لا أستطيع أن أجبره على البقاء، دعه يجرب الطريق الصعب. يا له من مشهد قمة في الجمال، كونشيرتو للكلارينيت والأوركسترا. إنه لكذلك. والآن ما رأيك في الاشتراك بالفلوت؟ هيا ابعثي بأبيك إلى الشيطان ولا تسرفي في الإتيكيت. كوديموف، هذا ما وصلنا إليه، والآن ترانا في أفضل أحوالنا. لا بأس، ولكن هذا لا يهمني. تلك هي الروح، لا نجاة مني، أبصق على كل شيء واذهب لحال سبيلك. والآن يا عزيزي كوديموف، حان وقت ذهابك يا كندي. هيا بوثيغن، اصمت، لا تتدخل فيما لا يعنيك. عموما أنا مضطر للذهاب على أي حال. ابقى أنت، نحتاج على الأقل لشخص عاقل بيننا. أنا هو ذلك المجنون، ما كان لك أن تكشفي جنوني هكذا. أبي أرجوك، من الأفضل أن تهدأ. آسف، ولكن يجب حقا أن أذهب الآن. كوديموف، ابقى حيث أنت. لا تفهميني على وجه خاطئ، إنها مجرد نزوة لك، ولكني جعلت من ذلك المبدأ غاية. اذهب اذهب الآن، ربما كنت حقا متأخرا. حسنا، أراك غدا. أين هو؟ ولماذا رحل؟ أنا هو المجنون الوحيد هنا، أنا هو ذلك المريض المتهالك الذي تريد التخلص منه. ها هم الأبناء، كما ترى كنت مخطئا تماما، إنهم لا يعرفون معنى الحب. لقد أنجبت اثنين من الأبناء المتبلدين، صارا أنانيين قاسيين ماكرين جاحدين. أبي خذ الأمر ببساطة، أعتقد أنك سأتفهم الأمر تماما. نعم نعم نعم، فعلت كل ما أستطيع لأجلهما، رفعتهما، والآن أنا حر، الآن أستطيع أن أستمتع بسني المتقدمة بلا مسؤوليات، وحيدا. ولم وحيدا؟ إذا لم تكن تمانع فأنا راغب في أن أشاركك إياه. أتعني؟ حقا أعني ما قلت، سأعيش معك، هذا إذا لم يكن لديك أي اعتراضات. هناك مدرسة طبية في هذه المنطقة أيضا. يا ولدي، أنت كل ما لدي الآن، ماذا يمكن أن أفعل بدونك؟ والآن يا أبي خذ الأمر ببساطة، استلقي في فراشك، هيا لديك يوم عمل قاس، فقط خذ الأمر ببساطة ولسوف تعود إلى طبيعتك. تريد حقا أن تبقى؟ نعم، وماذا أستطيع غير ذلك؟ لا يمكننا أن نتركه وحيدا. لكن لم تقولي لي، هل أنت قلقة جدا بسبب هذا الطيار؟ مفروض أن أكون كذلك. أي عرض قدمناه؟ عرض هوات لآلي سيرفانوف. لم يخرج أحد عن الحدود ليقلقك؟ ولكن ما شأنك أنت؟ لماذا تزج بنفسك في الأمر؟ ولماذا حاولت أن تجعل ميكائيل يبدو كالأبلة؟ أنا لا أحبه. أنا التي ستتزوجه. قد لا يكون أمهر الفتية أو أكثرهم وسامة في العالم، ولكن ما شأنك أنت؟ حقا هو ليس فتى سيئا، أنا لا أحمل ضغينة لها، ولكن الأمر ليس كذلك. إذن ما الأمر؟ قل. أنا لا أحبه لأني أحبك. ماذا؟ ولهذا السبب بدأت كل هذه الجلبة؟ ربما. إنك لمخبول آخر قدر له أن يوجد هنا على نحو مفاجئ، كأنها زوبعة وأخ أيضا. يا لها من عائلة، كنت أنت كل ما ينقصه، والآن حصلنا على كل شيء، الشيزوفرينيا، تسريف العائلة. إنه فتى لطيف، ولكن لا تنفعل إلى هذا الحد. ماذا إذا كنت أحبه؟ إذن كل شيء أوكي، ولا سوف ترينه غدا. أتراهن أني سأفعل؟ عظيم. وإذن ستتزوجينه وستذهبين إلى الشرق الأقصى؟ لن أذهب إلى أي مكان. ولما؟ أعتقد أني لن أستطيع. أنت على حق بشأن أبي، لا يمكنني أن أتركه. أدركت ذلك اليوم لأني أيضا ابنته الوحيدة. إننا جميعا مثله تافهون. إذن إلى الجحيم بالشرق الأقصى. ولكن القبطان ماذا سيكون رأيه في ذلك؟ لا أدري أي شيء. ربما سيوافق وربما لا، سنرى. أيا كان الأمر فلم يعد يهم الآن. على أي حال لا تقلقي، هناك الكثيرون من أمثاله، عليك أن تزيحيهم عنك بمعول. نعم، إذن عليك أن تمد يد المعاونة. لا، لقد اتخذت قرارا، إذا بقيت فأنا راحل. أنت؟ لما؟ وماذا تعنين بلما؟ لأنني مغفل والعقد تكبلني. ماذا يعني هذا؟ أعرف أنك مخبول مثلنا تماما، هذا مؤكد. هذا شيء جديد؟ شيء جديد. ماذا؟ أنا واقع في الحب. ها؟ بمن؟ كيف أشرح لك؟ إنها مرتبطة. إذن طاردها، لست شخصا منطويا. أتمنى لو أن الأمر كان بهذه السهولة. أحدهم يقف في الطريق. تكلم يا أخي، أنا لا أعرفها، ولكن أشعر بالغيرة أحيانا أشعر بالأسف لأنك أخي. ناتاليا، أنا لست أخاك. ماذا؟ لست أخاك ولم أكن قط. هذه كذبة. لا، لست أهزل. لم تكن لي أخت قط، ولم تكن لي واحدة الآن. هذه كذبة، أنا لا أصدق. إنها الحقيقة، لم أعرف لي والدا، وأمي تعيش في شلابنسك، ولم يذهب أبوك قط إلى هناك. لقد خدعتكم. لماذا؟ لقد حدث الأمر هكذا، حدث هكذا بالصدفة. إذن لماذا لم تقل أي شيء عنه عاجلا؟ أبوك قبلني، ثم بدأ كل شيء، هو أولا ثم أنت. فقط لم أكن أعرف ماذا أفعل. أنت مجنون. ربما، ولكني لا أريد أن أكون أخا لك أكثر من ذلك. أنت نصاب، يجب أن تسلم للبوليس. أفضل أن أدخل السجن من أن أكون أخا لك. كان يجب أن تطرد من البيت، أن تطرح أرضا فوق أذنيك. نعم، ولكن عندما كنت أخاك كنت تحبينني ولو قليلا. اخرس أيها المخلوق الوضيع، هل رأى أحد شخصا أحمق مثلك؟ ناتاليا، إني أحبك. بوسيهن، لقد اتضح لي كل شيء الآن. أفضل أن أذهب قبل أن يحملوني خارجا. يا ولدي، لقد انتهيت إلى قرار. سنرحل إلى شريخون، سنذهب معا اليوم الآن. راحل لتتزوج؟ كل شيء ممكن أن يحدث، لا مجال للمزاح في ذلك. حسنا، أنا فقط أريد أن أرى أمك. ناتاليا، كفى، فقط أريد أن أنظر إليها. لا شيء مقدس بالنسبة لهذه الفتاة ناتاليا. لا أستطيع البقاء، أنا راحل الآن هذه الدقيقة في التو. سأخذ الكلارينيت وأوراقي الموسيقية، هذا كل ما أحتاجه. متى سيرحل القطار؟ أنا حقا لا أدري. لا يهم، أنا راحل توا. ماذا أنت مزمع أن تفعل الآن؟ لا أعرف. أترى ماذا فعلت؟ لم نعد نحن أولاده، وأصبحت أنت ابنه المفضل. إنه يعبدك، لكن متى سيكشف أمرك؟ ماذا يجب أن أفعل؟ أقول له؟ لا، هذا لا يمكن أن يستمر. يجب أن أشرح له. إنه ليس والدي، ولكن إذا رحلت أنت فإني بالحق سأعيش معه. هذا إذا سامحني. ولكن كيف أشرح له الأمر؟ لا أعرف، كلاكما مجنون، ولهذا عليك أن تتصرف، ولكن لا تسأل. موسيقين، أنا جاهز، ها هي الحقيبة وآلة الكلارينات. إذا أنت جاهز، ألم تنس شيئا؟ فقط انظر إليها، هذه أختك، إنها متعجلة للتخلص مني، ومع ذلك ستتذكرين يا سيدة الصغيرة كم كنت أبلى. فقط بمجرد أن أفكر في أنني لم أستطع أن أمضي بقية أيامي بينهم، وأنهم لم يعودوا يحتاجونني، وأنهم يحتاجون إلى شخص مختلف تماما، كانوا دائما كذلك. وأن أفكر أنني كنت أخدع نفسي، بينما سعادتي الحقيقية طوال هذا الوقت كانت هناك في شريخون. يا إلهي، لماذا لم أجدها حالا؟ لماذا؟ لا يهم، ولكن الآن كل شيء قد انتهى. أنا حقا عائد. بوسيجن، سترى أن أمك ستكون سعيدة لو أنها قبلتني. ماذا؟ ألا تصدقني؟ بالطبع أصدقك، ولكن لما العجلة؟ لا، دعنا نرحل الآن، يجب أن ننتهي من ذلك الأمر. ولذا هيا ننطلق إلى المحطة. هيا. ها؟ ما الأمر يا ولدي؟ دعنا نرحل. لا يا أبي، لا داعي لأن ترحل، لا داعي لأن تثير نفسك إلى هذا الحد. هدئ من روعك. ما الأمر؟ ماذا حدث؟ بوسيجن، ناتاليا، أنت تخفين عني شيئا. أبي، أنا لست راحلة، لست راحلة، أنا باقية. أشعلت فيهم النار. النار؟ في من؟ هي وحبيبها. العون، العون يا إله السماء. استطعت أن أطفئ الحريق، استطعت أن أطفئ الحريق، وأنا في حاجة الآن لبنطلون. ها؟ ماكريسكايا؟ ماذا حدث؟ ماذا حدث؟ هدد بقتلي، والآن انظر ماذا فعل. تقتلها يا فاسينكا؟ حقا؟ أنا الآن لا أستطيع أن أصدق ما حدث، ولكنه لم يكن يمزح. بالتأكيد الولد جن. فاسينكا، كيف أمكنك أن تفعل هذا؟ كيف أمكنك أن تفعل هذا؟ الأمر كله كان بسيطا. النافذة كانت مفتوحة، أشعل الستائر بثقاب، ثم أمسكت النار في السجادة، ثم في لحظة أضاءت الغرفة كأنها مشعل. كان يحاول حرق المنزل بأكمله. سيد سارفانوف، ماذا لو أقرضتني بنطلونا؟ بنطلونا؟ لحظة من فضلك. حسن، حسن أيها الولد العاشق، ماذا عندك لتقوله عن نفسك؟ عشق؟ أي عشق؟ لقد بذلت مجهودا كبيرا في محاولة إطفاء اللهب. إلى الجحيم بهذا اللون من العشق. يدعو نفسه عاشقا. أنت تبرد سريعا بالتأكيد. ماذا كنت تتوقعين؟ أن يشعل بيت آخر بالنار؟ أمر بالغ السوء أنك نجوت بسهولة، وآسف أنك لم تشوى ولم تتحول إلى رماد. ماذا يغيظك أيها الفتى العجوز؟ أنت تعرف جيدا ما الذي يغيظني. قل لي، أهذا هو الأسلوب الذي تعامل به رفيقا؟ أما زلت تلعب دور الأخ الكبير والابن؟ اسمع يا رفيق، لماذا لا ترحل؟ والذهاب لا يزال مأمونا. أخرج بهذا الشكل بدون بنطلون؟ فاسينكا كان يريد حقا أن يحرقني حية. لم أنجح، لم أنجح كما ترين. أنت ولد عنيد حقا، ولم يأخذك إلى ذلك وقت طويل أيضا. إنه لم يفعلها، لم ينتزع الأشياء. أعطني بنطلونا. هذه ليست دعابة. نعم أيها الفتى الحكيم، أستطيع أن أقاضيك لحرق الممتلكات عمدا، وهي سوف تدعمني. لا تعتمد علي. ما الأمر؟ أتودين أن تقدمي له الشكر؟ ربما يجب أن أفعل. فاسينكا، لا أود أن أشكرك، ولكنك بالتأكيد أدهشتني يا ولد. أتظنين أنه هو الذي فعلها؟ أنت مخطئة تماما. اسمع يا غلام، اذهب في داهية. أتفعل؟ فيما يخصني أوكي، إني راحل، ولكن أقرضوني أولا بنطلونا حتى الغد. ولما؟ هذا المظهر يلائمك تماما. والآن اذهب لحال سبيلك. أما أنك تريد مني أن أطردك؟ ها؟ شكرا، شكرا لكل شيء. شكرا أيها الرجل العجوز، أنت صديق حقيقي. أنا راحل، ولكن دعني أخبرك أولا ببعض الأشياء. إن هذا الفتى صديقي هو الذي أشعل النار في البيت، وهو الفتى الذي أثار كل هذه الدوامة. انظر إليه بإمعان، انظر. من المستحسن أن تمسك جيدا على جيوبك، وأن تركز عينيك على أثاث بيتك بينما هو فيه. وعلى فكرة ناتاليا، إنه أخوك مثلما أنا إمبراطور الصين. أما بالنسبة إليك أيها البابا، لو أنك خدعت في هذا الابن للحظة، فأنت أكثر سذاجة مما كنت أعتقد فيك. والآن إذا سمحتم لي. برا، اخرج من هنا سافل. ولكنه على حق. اي حق؟ أنا لست ابنك. ماذا؟ لست ابنك. لقد خدعتك. بوسين، ماذا تقول؟ أترى؟ لم أكن أقصد أن أفعل، إن ما حدث قد حدث هكذا. بالأمس عندما ذهبت لزيارتها، عندما ذهبت لزيارة ماكريسكايا وطرقت الباب، سمعتها تنطق اسمك، ورأيت أي شقة جئت منها، وهكذا بدأ الأمر. كنا نريد فقط فرصة للتدفئة ثم نمضي في سبيلنا. انتظر لحظة، ألم تكون تبحثان عن مكان لتمضية الليل بالأمس؟ صح، كنا فقط نزمع البقاء حتى الصباح، ثم حدث كل شيء. لا، هذا مستحيل، لا أصدقه. آمل أن تسامحني، لأني أنا سعيد حقا لأني هنا. إذن فأنت لست؟ نعم. وأنا لست؟ نعم. هذا لا يهم. لا، أنا حقا غير قادر أن أصدق ذلك. قل إنك ابني، أنت ابني، ابني. لا لا لا. وإذا من أنت؟ إنه فتى أحمق، مخبول حقيقي، يستطيع أن يعلمنا جميعا قدرا لا بأس به من الخبل، حتى بالنسبة لك أنت يا أبي، ولا تستطيع أن تفوقه كشخص معتوه. فازينجا، يمكنك أن تقول ذلك ثانية؟ أنا لا أصدق ذلك، لا أريد أن أصدق ذلك. إذا كنت حقا تريد أن تعرف، أنا نفسي لا أريد أن أصدق، ولكنها الحقيقة العارية. لا أستطيع أن أصدق ذلك ولا أن أفهمه، وما هو أكثر لا أريد أن أفهمه. أنت سارفانوف أصيل، أنت ابن حقيقي وابن المفضل أيضا. أترى ما قصدت إليه؟ أبي، ماذا عني وماذا عن فاسينكا؟ أما زلنا أبنائك؟ ناتاليا، أنتم جميعا أولادي، لكن هو الأكبر بينكم. وبالمناسبة أيمكنني فقط أن أقول إنكم جميعا حمقى تماما؟ ألسنا كذلك؟ لقد أحرقنا توا بيت. بوسيكين، تعال هنا، وأنتم أيضا تعالوا، اقتربوا. مهما حدث فأنا أعتبرك ابنا لي، أنتم جميعا أبنائي لأني أحبكم. قد أكون طيبا وقد أكون سيئا، ولكني أحبكم جميعا إلى أبعد حد، وهذا وحده ما يعتد به. عفوا من فضلك يا بوسيجن، ولكن ماذا عن والدتك؟ لدي والدة في شلابنسك. أتعيش وحيدة؟ أبي، أليس في ذلك شيء واعد؟ لا لا لا، إنها تعيش مع أخي الأكبر. وأنت كيف تأتى لك أن تجيء إلى هنا؟ أنا أدرس هنا. وأين تعيش؟ في نزل للشباب. في نزل؟ ولكنه بعيد جدا ويفتقر إلى جو الأسرة، وعموما فأنا لا أطيق هذه النزل. أعني لو أن ذلك لا يضيقك. حسن، لماذا لا تعيش معنا؟ لا لا لا لا لا لا أستطيع. أنا أستطيع. أعني ذلك من كل قلبي. ناتاليا، أنت صامتة، اسألي. ولماذا أفعل؟ لماذا يجب أن يعيش هنا؟ أنا أريد، أنا لا أريد. سأعود لرؤيتكم، سأكون هنا كل يوم حتى يصيبكم السأم والضجر مني. بوسيجن ولدي، ما رأيك في أن نمشي إلى الداخل؟ لسوف آتي غدا. متى؟ في السابعة أو السادسة. بالمناسبة ما الساعة الآن؟ 12:30. أوه، أتعرفون؟ فاتني القطار الأخير 2. كنتم مع الابن الأكبر، قدمها لكم عبد الرحمن أبو زهرة، وجدي العربي، منى جبر، سامي مغاوري، سهير طه حسين، جمال زغلول، طلعت مصباح، محمود عامر، حلمي فودة، سهير البدراوي، وإيمان مصطفى. الهندسة الصوتية والمكساج سيد كامل، ألفي إبراهيم، محمد صادق. الابن الأكبر تأليف ألكسندر فابيلوف، ترجمة أمير سلامة، إخراج عصام العرائي.